قال الوزير الصالح يحيى بن هبيرة: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. مستمعين الكرام، منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي قيمة الزمن عند العلماء، تأليف الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم بلال محمد منصور. مقدمة الطبعة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي كل عون وتيسير، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي البشير النذير، وعلى آله وصحبه ومن سار على صراطه المستقيم المنير إلى يوم الدين. وجزى الله عنا خير الجزاء علماء هذه الأمة المحمدية الذين كانت سيرهم الطيبة وأعمالهم الصالحة وعلومهم النافعة وأوقاتهم الرابحة خير قدوة وحافز للمستفيدين والطالبين في حياتهم وبعد مماتهم. فالله المسؤول أن يغدق عليهم شآبيب الرحمة والرضوان، ويسكنهم رفيع غرف الجنان، ويحبب إلينا الاقتداء بهم في صالح القول والعمل والعلم والسلوك. وبعد، فهذه الطبعة الخامسة من كتابي قيمة الزمن عند العلماء، وقد أضفت إليه زيادات كثيرة هامة جدا، وعناوين لمقاطعه وفهرسا للأعلام فيه لم تكن في الطبعة الرابعة وما قبلها، راجيا أن يكون بذلك قد تكامل مجموعه واستوفي موضوعه، فيزيد النفع به والاستفادة منه إن شاء الله تعالى. وأبقيت ترتيب الأخبار فيه على تسلسل سني الوفيات، ولم أرتبه على الموضوعات، ليتجلى فيه تعاقب الخالف للسالف على رعاية هذه الصفة الرفيعة، ألا وهي حفظ الوقت عند العلماء. وأسأله عز وجل أن يتقبله عملا صالحا، ويرزقني الإخلاص فيه وفي غيره مما كتبته أو خدمته، ويجعلني من الذين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم العرض عليه بفضله وإحسانه، وهو أرحم الراحمين. هذا، وإن كتابي هذا قيمة الزمن عند العلماء حين صدر في طبعته الأولى سنة 1404 والطبعات التي بعدها، نفع الله تعالى به وآتى أفضل الثمرات الطيبة، ولقي القبول والرواج الحسن في محيط طلبة العلم والعلماء والمثقفين عامة، وحرك همم كثير من الأساتذة الفضلاء إلى الكتابة في موضوعه والاستفادة منه والاقتباس من أخباره ونصوصه. فكتب فيه الأستاذ الدكتور عبد الستار نوير في سنة 1406، كتب كتابه الذي تناول فيه الوقت من جوانب شتى ونواحي متعددة، وسماه بعنوان الوقت هو الحياة. وكتب بعد ذلك الأستاذ خلدون الأحدب في أول سنة 1407 كتابه الذي أعطاه اسم تأملات وسوانح في قيمة الزمن، وهو في جل أخباره ومعظم نصوصه من كتاب سابق الذكر. ويبدو أن السيد خلدونا قد أحب كتابي هذا حبا جما، حتى اقتبسه في كتابه بمضمونه ومصادره، ومنحه زيادة في العنوان. وإنه ليسرني أن ينتفع هذا المحب أحد أبنائي في الطلب والتحصيل بكتابي، ويقتبسه بجملته وجمهرته. وكنت أود أن يذكر من أين اقتبس هذه النصوص التي ألف كتابه منها أداء للأمانة، فقد قال العلماء: من الأمانة في العلم عزوه إلى قائله أو ناقله. وكتب بعد ذلك الأستاذ جاسم بن محمد بن بدر المطوع في أواخر سنة 1407 كتابه الذي سماه الوقت عمار أو دمار، وأكثر فيه من النصوص التي نقلها من كتابي وبنى عليها نصائحه وإرشاداته، ناسيا أو متناسيا عزوها إلى مصدرها الذي التقطها منه، مجموعة منسقة محققة. وقد حرص كل الحرص على ألا يذكر كتابي أو يحيل عليه. نعم، عزى بعض النصوص إلى كتاب الأستاذ خلدون الأحدب الذي قبس من كتابي قبله، ولله في خلقه شؤون، ولله در الإمام الشافعي إذ يقول: الحر من راعى وداد لحظة، وانتمى لمن أفاده لفظة. وكتابي قيمة الزمن عند العلماء على ما فيه من قصور حصيلة نحو 20 سنة من مطالعات ومراجعات في كتب العلم التفسير والحديث والفقه والتاريخ والرجال والتراجم والبلدان واللغة والنحو والأدب والأخلاق وسواها في جمع مادته وانتخابها وضبطها وعزوها إلى مصادرها ومراجعها والمقابلة بينها وتمحيصها وسبكها وتحقيقها وإخراجها بأبهى حلة. وليس هذا مني علم الله حرصا على الشهرة أو الفخفخة، ولكن هي الأمانة والأدب الذي علمناه الإسلام وصاغه الإمام الشافعي رضي الله عنه بأدبه وبيانه الرفيع الذي أوردته آنفا. والله الهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وكتبه عبد الفتاح أبو غدة في الرياض في 4 جمادى 1 1408. مقدمة الطبعة 4. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأرسل إلينا رسوله النبي المكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أصحابه وتابعيهم بإحسان ومن سار على سننهم فعلم وعلم أو تعلم. أما بعد، فقد أرشدنا الله تعالى في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه العظيم إلى أهمية الوقت والتوقيت في حياتنا وأعمالنا، فرسم لنا الأحكام الشرعية وحدد لنا أوقاتها ومواعيد أدائها، وحذرنا من التساهل والتجاوز بها عن توقيتها. وفي ذلك منه سبحانه تعليم وتربية لنا على تنظيم الأعمال والقيام بها في مواقيتها المحددة. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هامش. قال المناوي في فيض القدير: أحب الأعمال إلى الله، أي أكثرها ثوابا عند الله تعالى، وهي الصلاة على وقتها. وأفاد الحديث أن تعجيل الصلاة أول وقتها أفضل. انتهى. والمؤمن مدعو إلى الأخذ بالأفضل دائما، فتصير فيه صفة المحافظة على أول الوقت خلقا وطبعا. انتهى الهامش. والصلاة تتكرر من المسلم والمسلمة في اليوم والليلة 5 مرات، فإذا أداها المسلم في أول وقتها كما طلبت منه غرست في سلوكه خلق الحفاظ على الوقت والدقة في المواعيد والانتباه لتوقيت كل عمل بوقته المناسب له الموصل إلى الغاية منه على الوجه الأتم الأكمل. ومن هذا تبدو لنا الحكمة البالغة، وهي لماذا خص الله تعالى ثم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالذكر من بين سائر التكاليف الكثيرة الموقتة، لأنها تتكرر كل يوم 5 مرات، ففي زمن يسير ينطبع سلوك فاعلها بخلق ضبط الوقت ودقة الوعد وأداء كل عمل في ميقاته المخصص له على الوجه الأمثل، ويصير ذلك له عادة وطبيعة متبعة في سلوكه وحياته. وقد رسم الشرع الحنيف رسم التوقيت في تكاليف كثيرة غير الصلاة، فوقت في أحكام الحج والزكاة والصوم وزكاة الفطر والأضحية والسفر والتيمم والمسح على الخفين والرضاع والطلاق والعدة والرجعة والنفقة والدين والرهن والضيافة والعقيقة والحيض والنفاس وغيرها. وما ذلك إلا لمعنى هام رتب الشرع التوقيت عليه ولحظ المصلحة والنفع به. وقد غفل كثير من المسلمين اليوم عن هذا التوجيه الإسلامي الدقيق لهم من جانب الشرع الأغر، فجعلوا يأخذون ويتعلمون أهمية ربط الأعمال بالتوقيت المناسب من غيرهم، وكأنهم لم يمرنوا أو يربوا على ذلك من أول يوم كلفوا فيه بأحكام الشريعة الغراء وفي أولها الصلاة. فيجب على المسلم أن ينتبه إلى الوقت في حياته وإلى تنفيذ كل عمل من أعماله في توقيته المناسب، فالوقت من حيث هو معيار زمني من أغلى ما وهب الله تعالى للإنسان، وهو في حياة العالم وطالب العلم رأس المال والربح جميعا، فلا يسوغ للعاقل أن يضيعه سدى ويعيش فيه هملا سبهللا. ومن أجل هذا دونت هذه الصفحات حافزا لنفسي ولأبناء جنسي، رجاء الانتفاع بما فيها من أخبار آبائنا وسلفنا الماضين، والله ولي التوفيق. وبعد فهذه الطبعة الرابعة من كتابي قيمة الزمن عند العلماء، وقد قدر الله تعالى له قبولا ورواجا غير متوقع، فأقبل عليه القراء والطلبة والعلماء، واستحسنه من وقف عليه، وانتفع به خلق كثير، فلله الحمد على ذلك، وهو ولي السداد والرشاد. وقد أضفت إلى هذه الطبعة بعض الأخبار الحافزة على حفظ الوقت وكسبه، آملا أن يستفيد من ذلك طلاب العلم وسواهم من الذين يقدرون للوقت والزمن في حياتهم قدره، فتنالني دعوتهم الصالحة وأكون معهم من الذين تعاونوا على البر والتقوى، والله ولي المحسنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وكتبه عبد الفتاح أبو غدة في الرياض في 13 من شعبان عام 1406. مقدمة الطبعة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وفي مقدمتهم سيدنا ورسولنا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه وتابعيه ومن به مهتدى واقتفى. وبعد، فهذه صفحات وجيزة كتبتها في بيان قيمة الزمن عند العلماء، وأردت بها التعريف بقيمة هذه النعمة العظيمة التي هي ميدان الحياة في محيط العلم وأهله، وكيف يمكن أن تأتي بالعجائب المدهشات إذا أحسن المرء الاستفادة منها ونظم حياته وأوقاته بنظام، وبعد عن الوقوع في الفضول في الكلام والطعام والمجالس والاجتماعات واللقاءات، فتكون له أوفر الآثار الزاكيات وأطيب الحسنات الباقيات، ويخلد ذكره بنفعه ومآثره مع الخالدين المحسنين. هامش. وكانت نواة هذه الصفحات كلمة قصيرة ألقيتها لمدة 10 دقائق في ضمن محاضرة عامة مشتركة قام بها لفيف من الأساتذة، ودعت إليها إدارة كلية الشريعة بالرياض في ليلة يوم الاثنين 28 من شعبان لعام 1391، ثم نشرت تلك الكلمة في مجلة الكلية أضواء الشريعة في العدد 5 لعام 1394. انتهى الهامش. وجزى الله عنا خير جزاء سلفنا الصالح وعلماءنا السابقين الأبرار، فقد كانوا لنا قدوة في كل خير ونموذجا لكل فضيلة، فاللهم ارزقنا انتهاج سبيلهم في جميع الشؤون، ووفقنا للاستفادة من أعمارنا وأوقاتنا، واجعلنا نشغلها بما يرضيك عنا، وجنبنا الفضول في كل شيء، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وكتبه عبد الفتاح أبو غدة في الرياض 18 من جماد الأولى 1402. قيمة الزمن. لهذا العنوان الصغير أطراف كثيرة وكبيرة من المعاني والمواضيع تتجاذب الكلام فيها، فللزمن قيمة عند الفلاسفة غير قيمته عند التجار، وغيرها عند الزراع، وغيرها عند الصناع، وغيرها عند العسكريين، وغيرها عند السياسيين، وغيرها عند الشباب، وغيرها عند الشيوخ، وغيرها عند طلبة العلم وأهل العلم. وأخص بحديث قيمة الزمن عند طلبة العلم وأهل العلم فحسب، رجاء أن يكون ذلك حافزا لهمم أصحاب العزائم من شبابنا طلاب العلم في هذه الأيام التي فترت فيها همم الطالبين وتقاعست غايات المجدين، وندر فيها وجود الطلبة المحترقين بالعلم، فمات النبوغ وساد الكسل والخمول، وبرز من جراء ذلك الضعف والتأخر في صفوف أهل العلم وآثارهم. فأقول إن نعم الله تعالى على عباده كثيرة لا تحصى، ولا يمكن للبشر أن يحصوها أو يدركوها على حقيقتها، وذلك لكثرتها واستمرارها ويسرها، وتتابع إنعام الله بها، وتفاوت مدارك الناس بها،

وفي هذا تثمين للوقت وتقدير للزمن أيما تقدير، فقد قوموا الزمن بالمال. انتهى الهامش. ندم ابن مسعود على اليوم يمر من عمره. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقال الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. يا ابن آدم إنما أنت أيام. وقال الحسن البصري رضي الله عنه: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وقال أيضا: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. حماد بن سلمة: إما يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي. قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الإمام المحدث حماد بن سلمة البصري البزاز الخرقي: الإمام المحدث النحوي الحافظ القدوة شيخ الإسلام، ولد سنة 91 من الهجرة، ومات سنة 67، وهو أول من صنف التصانيف مع ابن أبي عروبة، وكان بارعا في العربية فقيها فصيحا مفوها صاحب سنة، وكان عابدا من العباد. قال تلميذه عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. وقال موسى بن إسماعيل التبوذكي: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدقت، كان مشغولا، إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، وقد قسم النهار على ذلك. قال يونس المؤدب: مات حماد بن سلمة وهو في الصلاة رحمة الله تعالى عليه. أثقل الساعات على الخليل بن أحمد ساعة يأكل فيها. وقال أبو هلال العسكري في كتابه الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه: كان الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري أحد أذكياء العالم، المولود سنة 100 والمتوفى سنة 170 رحمه الله تعالى. كان يقول: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها، فالله أكبر، ما أشد الفناء في العلم عنده، وما أوقد الغيرة على الوقت لديه. أبو يوسف ساعة موته يباحث في مسألة فقهية. وهذا الإمام أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي ثم البغدادي، المولود سنة 113 والمتوفى سنة 182 رحمه الله تعالى، صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه وناشر علمه ومذهبه، وقاضي الملوك الخلفاء العباسيين الثلاثة المهدي والهادي والرشيد، وأول من دعي قاضي القضاة، وكان يقال له قاضي قضاة الدنيا. يباحث وهو في النزع والذماء، أي النفس الأخير من الحياة، يباحث بعض عواده في مسألة فقهية رجاء النفع بها لمستفيد أو متعلم، ولا يخلي اللحظة الأخيرة من لحظات حياته من كسبها في مذاكرة علم وإفادة واستفادة. قال تلميذه القاضي إبراهيم بن الجراح الكوفي ثم المصري: مرض أبو يوسف فأتيته أعوده، فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم، ما تقول في مسألة؟ قلت: في مثل هذه الحالة. قال: ولا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو به ناج. ثم قال: يا إبراهيم، أيما أفضل في رمي الجمار، أي في مناسك الحج، أن يرميها ماشيا أو راكبا؟ قلت: راكبا. قال: أخطأت. قلت: ماشيا. قال: أخطأت. قلت: كل فيها يرضى الله عنك. قال: أما ما كان يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه ماشيا، وأما ما كان لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا. ثم قمت من عنده فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه، وإذا هو قد مات رحمة الله عليه. هامش. هكذا غلاء العلم عند السلف، يتذاكرون به ويبحثون في مسائله ومشكلاته حتى عند الموت ووداع الحياة، فلله درهم ما أحب العلم إلى قلوبهم. وجاء في توالي التأنيس بمعالي محمد بن إدريس أي الإمام الشافعي رحمه الله للحافظ ابن حجر، قال ابن أبي حاتم: سمعت المزني يقول قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف أي بالكلمة مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم به مثل ما تنعمت به الأذنان. فقيل له: كيف حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. فقيل له: فكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. انتهى. وبمثل هذا الشغف والعشق للعلم يتكون النبوغ والإمامة فيه. انتهى الهامش. وهذه طريقة العلماء والمشايخ، فإنهم يقولون: طلب العلم من المهد إلى اللحد. هامش: هذا الكلام طلب العلم من المهد إلى اللحد، ويحكى أيضا بصيغة أطلب العلم من المهد إلى اللحد، ليس بحديث نبوي، وإنما هو من كلام الناس، فلا تجوز إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتناقله بعضهم، إذ لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما قاله أو فعله أو أقره. وكون هذا الكلام صحيح المعنى في ذاته وحقا في دعوته لا يسوغ نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أبو الحجاج الحلبي المزي: ليس لأحد أن ينسب حرفا يستحسنه من الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك الكلام في نفسه حقا، فإن كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وليس كل ما هو حق قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى من كتاب ذيل الموضوعات للحافظ السيوطي. وهذا الحديث الموضوع أطلب العلم من المهد إلى اللحد مشتهر على الألسنة كثيرا، ومن العجب أن الكتب المؤلفة في الأحاديث المنتشرة لم تذكره. انتهى الهامش. أبو يوسف يموت ابنه فيوكل بتجهيزه ودفنه ليحضر الدرس. وهذا الإمام الجليل الذكي أبو يوسف القاضي الألمعي كان شديد الملازمة لشيخه الإمام أبي حنيفة، لازم مجلسه 17 سنة أو 29 سنة، ما فاته صلاة الغداة معه، ولا فارقه في فطر ولا أضحى إلا من مرض. روى محمد بن قدامة قال: سمعت شجاع بن مخلد قال: سمعت أبا يوسف يقول: مات ابن لي، فلم أحضر جهازه ولا دفنه، وتركته على جيراني وأقربائي مخافة أن يفوتني من أبي حنيفة شيء لا تذهب حسرته عني. محمد بن الحسن لا ينام من الليل إلا قليلا. وقال العلامة طاشكبري زاده في مفتاح السعادة ومصباح السيادة: كان محمد بن الحسن الشيباني الكوفي البغدادي الإمام الفقيه المجتهد المحدث تلميذ الإمام أبي حنيفة، المولود سنة 132 والمتوفى سنة 189 رحمه الله تعالى. كان لا ينام الليل، وكان يضع عنده دفاتر يعني كتبا، فإذا مل من نوع نظر في آخر، وكان يزيل نومه بالماء ويقول: إن النوم من الحرارة. عصام البلخي اشترى قلما بدينار ليكتب ما سمعه فورا. ثم قال العلامة طاشكبري زاده: واشترى عصام بن يوسف البلخي الفقيه الحنفي ومحدث بلخ المتوفى سنة 215 رحمه الله تعالى، اشترى قلما بدينار ليكتب ما سمع في الحال، فالعمر قصير والعلم كثير، فينبغي للطالب ألا يضيع الأوقات والساعات، ويغتنم الليالي والخلوات، ويغتنم الشيوخ ويستفيد منهم، فليس كل ما فات يدرك، ولست بمدرك ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني. محمد بن سلام البيكندي ينادي: قلم بدينار. وهذا محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري المتوفى سنة 227، كان في حال الطلب جالسا في مجلس الإملاء والشيخ يحدث ويملي، فانكسر قلم محمد بن سلام، فأمر أن ينادى: قلم بدينار. فتطايرت إليه الأقلام، حكاه الحافظ العيني في عمدة القاري. وما هذا البذل السخي منه إلا لمعرفته بقيمة ذاك الوقت الغالي وقيمة ما يملأ به أيضا، فهذا عالم بل متعلم ممن عرف قيمة الزمن والوقت، فبذل الذهب والدينار في تحصيل قلم. عبيد بن يعيش، تلقمه أخته العشاء 30 سنة ليكتب الحديث. وحكى الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة المحدث الكبير عبيد بن يعيش شيخ البخاري ومسلم، حكى ما يلي: هو الحافظ الحجة الأوحد أبو محمد عبيد بن يعيش الكوفي المحاملي العطار، حدث عنه البخاري في جزء رفع اليدين ومسلم في الصحيح والنسائي بواسطة وأبو زرعة الرازي ومحمد بن أيوب البجلي وخلق، ومات في رمضان 29 و200. قال عمار بن رجاء: سمعت عبيد بن يعيش يقول: أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. انتهى. ابن معين يقول لشيخه: أمله علي الآن، أخاف ألا ألقاك. وروى الإمام أحمد والإمام أبو عيسى الترمذي، ولفظ الحديث وإسناده المسوق هنا هو للترمذي. قال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن البصري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته وهو في مرض موته يتكئ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. هامش: الثوب القطري هو نوع من الثياب التي كانت تحمل إلى الحجاز من قطر، البلد المعروف المجاور القريب من المملكة العربية السعودية، والنسبة في الثياب إليه يقولون قطري على خلاف القياس، فكسروا القاف وسكنوا الطاء للتخفيف كما في كتاب النهاية لابن الأثير، وتوشح بثوبه يعني لبسه. انتهى الهامش. ثم قال الترمذي بعد رواية هذا الحديث: قال عبد بن حميد وهو شيخ الترمذي: قال محمد بن الفضل: سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت: حدثنا حماد بن سلمة، فقال: لو كان من كتابك. فقمت لأخرج كتابي، فقبض على ثوبي ثم قال: أمله علي، فإني أخاف ألا ألقاك، فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه. انتهى. إمامة يحيى بن معين في الحديث. ولزيادة فهم هذا الخبر أرى أن أذكر طرفا من ترجمة الإمام يحيى بن معين. قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة يحيى بن معين: هو الإمام الحافظ الجهبذ سيد الحفاظ وملك الحفاظ شيخ المحدثين أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام، ولم يكن من العرب، وإنما والى بعض بني مر منهم، فقيل له المري ولاء البغدادي ولادة ومنشأ، أحد أعلام المحدثين الكبار. ولد في بغداد 58 و100 من الهجرة، ونشأ في بغداد وكتب العلم وهو ابن 10 سنين، وكان أبوه معين من نبلاء الكتاب لعبد الله بن مالك على خراج الزي، فخلف له 1000 درهم فأنفقها كلها على تحصيل الحديث حتى لم يبق له نعل يلبثه. سمع الحديث من عبد الله بن المبارك وهشيم بن بشير وإسماعيل بن عياش وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق الصنعاني باليمن ووكيع بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وخلق كثير سواهم بالعراق والشام والجزيرة ومصر والحجاز. وروى عنه الحديث الإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود وعباس الدوري البغدادي وهو راوية علمه وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو يعلى الموصلي وخلائق لا يحصون كثرة. كتابة ابن معين بيده 1000 حديث، وكتابته الحديث الواحد 50 مرة. قال علي بن المديني: انتهى علم الناس إلى يحيى بن معين. وقال عبد الخالق بن منصور: قلت لعبد الله بن الرومي: سمعت بعض أصحاب الحديث يحدث بأحاديث يحيى بن معين ويقول: حدثني من لم تطلع الشمس على أكبر منه. فقال ابن الرومي: وما تعجب، سمعت علي بن المديني يقول: ما رأيت في الناس مثله، وما نعلم أحدا من لدن آدم كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين. قال محمد بن نصر المروزي: سمعت يحيى بن معين يقول: كتبت بيدي 1000 1000 حديث. قال الذهبي: يعني بهذا العدد المكرر من الحديث الواحد، ألا تراه قال: لو لم نكتب الحديث 50 مرة ما عرفناه. هامش: يعد المحدثون كل خبر أو كلمة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابي أو التابعي أو التفسير للفظ غريب أو لفظ مبهم أو نحو ذلك، إذا روي بالسند يعدونه حديثا، فهذا العدد على هذا المعنى. انتهى الهامش. كل حديث لا يعرفه ابن معين فليس بحديث. وقال الإمام أحمد بن حنبل: كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث. يحيى بن معين رجل خلقه الله لهذا الشأن، يظهر كذب الكذابين. وقال أبو حاتم الرازي: إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يبغض يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب. قول ابن معين: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. ويحيى بن معين هو صاحب المنهج العظيم في تلقي العلم ونشره، إذ يقول كلمته التي صارت دستور المحدثين والعلماء في التحصيل والأداء: إذا كتبت فقمش، أيكتب كل ما تسمع واجمعه، وإذا حدثت ففتش. كثرة الكتب التي خلفها ابن معين. قال صالح بن أحمد الحافظ: سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله قال: سمعت أبي يقول: خلف يحيى بن معين من الكتب 100 قمطر و14 قمطرة و4 حباب شرابية مملوءة كتبا. هامش: قال المرتضى الزبيدي في شرح الإحياء: القمطر سفط يسوى من قصب تصان فيه الكتب، الحباب جمع حب بضم الحاء، وهو الجرة الكبيرة الضخمة، وكانوا يضعون كتبهم في تلك الجرار الكبيرة حفظا لها، وشرابية منسوبة إلى الشراب. انتهى الهامش. ابن معين كان يذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يحيى بن معين هذا إذا حج ذهب إلى مكة من طريق المدينة، وإذا رجع من مكة رجع عن طريق المدينة. فلما حج في 33 و200 دخل المدينة قبل الحج في أواخر ذي القعدة، وأصابه المرض، فمات 7 ليال بقين من ذي القعدة، فتسامع الناس بقدومه وبموته. وأخرج له بنو هاشم الأعواد، أي السرير التي غسل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل عليها وصلى عليه الناس ودفن في البقيع. وكان الناس يقولون: هذا الذي كان يذب الكذب عن رسول الله. انتهى. شرح واقعة ابن معين مع شيخه محمد بن الفضل. يقول المؤلف: في تلقي يحيى بن معين لهذا الحديث من شيخه محمد بن الفضل لطائف غالية وفوائد ثمينة، وذلك أن يحيى بن معين الذي عرفنا طرفا من ترجمته فيما تقدم طلب من شيخه محمد بن الفضل السدوسي البصري الملقب بعارم، طلب منه أن يحدثه بهذا الحديث أول ما جلس إليه يحيى. فلما بدأ يحدثه واستهل التحديث بقوله: حدثنا حماد بن سلمة، قال له يحيى: لو كان من كتابك. وإنما طلب يحيى هذا منه زيادة في التوثق والتثبت، فإن محمد بن الفضل حافظ ثبت صدوق مأمون أحد الثقات المعروفين، ولكن أراد يحيى زيادة الاستيثاق والضبط. وكان من عادة المحدثين قبل إنشاء المدارس في 5 الهجري أن يحدث الشيخ طلابه في المسجد أو في مكان فسيح إذا كانوا لا يسعهم المسجد، أو على باب داره إذا كان العدد قليلا. وكان الفضل بن محمد يحدث يحيى بن معين هذا الحديث على باب داره، فلما قام محمد بن الفضل ليدخل داره ويأتي بكتابه من بيته فيحدثه منه، خشي يحيى أن يحصل لمحمد بن الفضل مانع في هذه الفترة القصيرة بين قيامه لبيته للإتيان بالكتاب وعودته إليه، فيفوت عليه سماع هذا الحديث منه، فأخذ بثيابه قبل أن يتم قيامه ليأتي بالكتاب من بيته، ومنعه من دخول الدار حتى يحدثه بالحديث من حفظه لشدة حرصه على سماع الحديث، خشية أن يفوته سماعه بعارض يعرض أو مانع يمنع. وقال له: أمله علي الآن من حفظك، فإني أخاف ألا ألقاك، فإن الحياة لها قواطعها، فأخاف أن يحال بيني وبينك فلا ألقاك. فأملى محمد بن الفضل الحديث على يحيى بن معين من حفظه أولا، ثم دخل داره فجاء بالكتاب فقرأه عليه منه ثانيا. وهذه الواقعة تسجل لنا ما كان عليه الإمام يحيى بن معين من شدة الحرص على كسب الوقت وعظيم الحفاظ على تحصيل العلم، ومتانة التوثق فيه وقوة المسارعة والاستباق إلى الاستفادة، وما كان عليه من الابتعاد عن الأمل والتمهل في تقييد العلم والفوائد وخوف المباغتة من قواطع الحياة. هامش. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المقدمة الحافلة لكتابه العظيم المجموع في باب آداب المتعلم: ومن آدابه أن تكون همته عالية، فلا يرضى باليسير مع إمكان الكثير، وألا يسوف في اشتغاله، ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها، وإن أمن حصولها بعد ساعة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. انتهى الهامش. وبهذه الواقعة الصغيرة التي جاء تسجيلها عرضا عرفنا ما كان عليه الإمام يحيى بن معين من حفظ الوقت وكسب الزمن، وأدركنا كيف تسنى ليحيى بن معين أن يكتب بيده 1000 حديث، ويطوف البلدان ويسمع من الشيوخ، ويحدث بما سمعه وتلقاه ألوف المحدثين والطالبين. وليس الإمام يحيى بن معين في هذه المنقبة نسيج وحده وفريد نوعه، بل قل مثل ذلك في الإمام علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأمثالهم. حرص الجاحظ والفتح بن خاقان وإسماعيل القاضي على العلم. وروى الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم عن أبي العباس المبرد قال: ما رأيت أحرص على العلم من 3: الجاحظ عمرو بن بحر إمام أهل الأدب، ولد 163 ومات 255، والفتح بن خاقان الأديب الشاعر أحد الأذكياء من أبناء الملوك، اتخذه الخليفة المتوكل العباسي وزيرا له وأخا، واجتمعت له خزانة كتب حافلة من أعظم الخزائن. توفي 247. وإسماعيل بن إسحاق القاضي الإمام الفقيه المالكي البغدادي، ولد 200 ومات 282. فأما الجاحظ فإنه كان إذا وقع بيده كتاب قرأه من أوله إلى آخره أي كتاب كان، حتى إنه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر في الكتب. وأما الفتح بن خاقان فإنه كان يحمل الكتاب في كمه أو في خفه، فإذا قام بين يدي المتوكل للبول أو الصلاة أخرج الكتاب فنظر فيه وهو يمشي حتى يبلغ الموضع الذي يريده، ثم يصنع مثل ذلك في رجوعه إلى أن يأخذ مجلسه، فإذا أراد المتوكل القيام لحاجة أخرج الكتاب من كمه أو خفه وقرأه في مجلس المتوكل إلى حين عوده. وأما إسماعيل بن إسحاق القاضي فإني ما دخلت عليه قط إلا رأيته وفي يده كتاب ينظر فيه، أو يقلب الكتب لطلب كتاب ينظر فيه، أو ينفض الكتب. انتهى. ابن سحنون ألقمته جاريته العشاء ولم يشعر به لاشتغاله بالتأليف. وجاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض في ترجمة الفقيه المالكي المحدث الإمامي محمد بن سحنون القيرواني المولود 202 والمتوفى 256 رحمه الله تعالى، جاء ما يلي: قال المالكي: كانت لمحمد بن سحنون سرية، أي جارية مملوكة، يقال لها أم مدام، فكان عندها يوما وقد شغل في تأليف كتاب إلى الليل، فحضر الطعام فاستأذنته فقال لها: أنا مشغول الساعة. فلما طال عليها الانتظار جعلت تلقمه الطعام حتى أتى عليه، وتمادى هو على ما هو فيه إلى أن أذن لصلاة الصبح، فقال: شغلنا عنك الليلة يا أم مدام، هات ما عندك. فقالت: قد والله يا سيدي ألقمته لك. فقال: ما شعرت بذلك. هامش: قلت: هذا نموذج من نماذج ذهول العلماء قديما واستغراقهم وفنائهم في العلم، ويشبهه ما حدث لشيخ المحدثين الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري صاحب الصحيح، المولود سنة 204 والمتوفى سنة 261، جاء في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر في ترجمته. قال الحاكم: سمعت أبا الفضل محمد بن إبراهيم قال: سمعت أحمد بن سلمة رفيق مسلم في الرحلة من نيسابور إلى بلخ وإلى البصرة يقول: عقد لمسلم مجلس المذاكرة، فذكر له حديث فلم يعرفه، فانصرف إلى منزله وكان الوقت ليلا، وقدمت له سلة فيها تمر، فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة، فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث زاد غيره، فكان ذلك سبب موته رحمه الله تعالى. انتهى الهامش. يجيب الدعوة بشرط أن يفرغ لمطالعة كتابه. وقال أبو هلال العسكري في كتابه: الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه، وحكي عن ثعلب أحمد بن يحيى الشيباني الكوفي البغدادي أحد أئمة النحو واللغة والأدب والحديث الشريف والقراءات، المولود سنة 200 والمتوفى سنة 291 رحمه الله تعالى، أنه كان لا يفارقه كتاب يدرسه، فإذا دعاه رجل إلى دعوة شرط عليه أن يوسع له مقدار مسورة، وهي المتكأ من الجلد يضع فيه كتابا ويقرأ. ثعلب صدمته دابة أثناء مطالعته في الطريق فمات. وكان سبب وفاته أنه خرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصر، وكان قد لحقه صمم لا يسمع إلا بعد تعب، وكان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق، فصدمته فرس فألقته في هوة، فأخرج منها وهو كالمختلط أي المشوه العقل، فحمل إلى منزله على تلك الحال وهو يتأوه من رأسه، فمات ثاني يوم رحمه الله تعالى. حفظ ابن جرير لوقته وعزمه أن يفسر القرآن 30,000 ورقة. وهذا الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين والمحدثين والمؤرخين والإمام المجتهد العظيم، كان رحمه الله تعالى آية من الآيات في استفادته من الوقت وحفاظه على ملئه بالتعلم والتعليم والكتابة والتأليف، حتى بلغت مؤلفاته من الكثرة مع الإبداع والإتقان العدد العجاب. قال العلامة ياقوت الحموي في كتابه معجم الأدباء في الترجمة الحافلة التي كتبها للإمام ابن جرير الطبري وبلغت 56 صفحة، والحافظ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: ما أقطف منه هنا الجمل التالية من ترجمة هذا الإمام الجليل، ودخل حديث أحدهما في الآخر. حدث علي بن عبيد الله اللغوي السمسمي عن القاضي أبي عمر عبيد الله ابن أحمد السمسار وأبي القاسم بن عقيل الوراق أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: 30,000 ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه، فاختصره في نحو 3,000 ورقة، وأملاه في 7 سنين من سنة 83 و200 إلى سنة 90. عزم ابن جرير أن يؤلف التاريخ في 30,000 ورقة. ثم قال لهم: أتنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحوا مما ذكره في التفسير، فأجابوه بمثل ذلك، فقال: إنا لله ماتت الهمم، فاختصره في نحو مما اختصر التفسير، وفرغ من تصنيفه ومن عرضه أي قراءته عليه يوم الأربعاء لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر سنة 333، وقطعه أي ختمه وانتهى فيه عند الكلام على آخر سنة 2300. ابن جرير كان يكتب كل يوم 40 ورقة تأليفا. قال الخطيب: وسمعت السمسمي يحكي أن ابن جرير مكث 40 سنة يكتب في كل يوم منها 40 ورقة، وحدث تلميذه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرعاني في كتابه المعروف بكتاب الصلة، وهو كتاب وصل به تاريخ ابن جرير، أن قوما من تلاميذ ابن جرير حصلوا أيام حياته، أي جمعوها منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن 86 سنة، ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته، فصار منها على كل يوم 14 ورقة، وهذا شيء لا يتهيأ لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق. انتهى. تبارك الله ماذا تبلغ الهمم. مجموع ما صنفه ابن جرير نحو 358 ألف ورقة. وقد ولد ابن جرير سنة 224 وتوفى سنة 310، فعاش 86 سنة، وإذا اطرحنا منها سنه قبل البلوغ وقدرناها 14 سنة يكون قد بقي ابن جرير 72 سنة يكتب كل يوم 14 ورقة. فإذا حسبنا أيام 72 سنة وجعلنا لكل يوم منها 14 ورقة تصنيفا، كان مجموع ما صنفه الإمام ابن جرير نحو 358 ألف ورقة. وقد اعتبروا كلا من تاريخه وتفسيره نحو 3000 ورقة، فيكون الكتابان مجموعهما نحو 7000 ورقة أو 8000 ورقة. وقد جاء التاريخ مطبوعا في 11 جزءا كبيرا، وجاء التفسير مطبوعا في 30 جزءا كبيرا من الأجزاء الكبار التي يكون كل جزء منها مجلدا، فاحسب حساب الباقي من أوراق مصنفاته وهو 351 ألف ورقة لتعرف كم تبلغ مؤلفات هذا الإمام الذي كان في علومه بمثابة مجمع علمي واسع الفنون، وفي كثرة تآليفه بمثابة دار للنشر، وهو فرد واحد بنفسه يكتب بقلمه لنفسه ويؤلف على ورقه بنفسه ويخرج للناس فكره وعلمه عسلا مصفى وزبدا شهيا. وما كان يكون له كل ذلك لولا أنه كان يكسب وقته ويدري كيف يملأه بالاستفادة والتأليف. تنظيم ابن جرير لأوقاته وأعماله. قال القاضي أبو بكر بن كامل أحمد بن كامل الشجري تلميذ ابن جرير وصاحبه يصف انتظام أوقات ابن جرير وأعماله رحمه الله تعالى، يقول: كان إذا أكل نام في الخيش، وهي ثياب في نسجها رقة وخيوطها غلاظ تتخذ من مشاقة الكتان، تلبس في الحر عند النوم لبرودتها على الجسم، في قميص قصير الأكمام مصبوغ بالصندل وماء الورد، ثم يقوم فيصلي الظهر في بيته ويكتب في تصنيفه إلى العصر، ثم يخرج فيصلي العصر ويجلس للناس يقرأ ويقرأ عليه إلى المغرب، ثم يجلس للفقه والدرس بين يديه إلى العشاء والآخرة، ثم يدخل منزله. وقد قسم ليله ونهاره في مصلحة نفسه ودينه والخلق كما وفقه الله عز وجل. انتهى. ابن جرير يكتب معلومة قبيل وفاته بساعة. وقال الأستاذ محمد كرد علي في كتابه كنوز الأجداد في ترجمة الإمام ابن جرير الطبري، وما أثر عنه أنه أضاع دقيقة من حياته في غير الإفادة والاستفادة، روى المعافى بن زكريا عن بعض الثقات أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى قبل موته، وتوفي بعد ساعة أو أقل منها، فذكر له هذا الدعاء عن جعفر بن محمد، فاستدعى محبرة وصحيفة فكتبه، فقيل له: أفي هذه الحال؟ فقال: ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى الممات. فرحمه الله وجزاه عن العلم والدين والإسلام وأهله خير الجزاء. بقاء ذكر ابن جرير ببقاء مؤلفاته وآثاره الخالدة. هذه إلماعة عابرة إلى مؤلفات الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، دون تعدادها وإحصائها وذكر أسمائها وبيان موضوعاتها، وقد كتب لطائفة منها البقاء إلى يومنا هذا، فهي أكثر تذكيرا به من الأولاد والأحفاد، ولو بلغوا العشرة أو العشرين أو الثلاثين إنسانا، فإنهم ينغمرون في صفحات الفناء بعد قليل من الزمان، ويدخلون في طيات الإغفال والنسيان. أما هذه المؤلفات فهي الذكر الدائم الحسن له على مدى الأزمان، وقد مضى على وفاته 1100 عام، فهي باقية ما تعاقب الملوان إلى ما شاء الله تعالى. وصدق الإمام ابن الجوزي إذ قال: كتاب العالم ولده المخلد. ابن الخياط النحوي يدرس في الطريق فيسقط في جرف. وقال أبو هلال العسكري في كتابه الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه: كان أبو بكر بن الخياط النحوي، وهو الإمام محمد بن أحمد بن منصور السمرقندي الأصل البغدادي القرار، المتوفى سنة 320 رحمه الله تعالى، يدرس جميع أوقاته حتى في الطريق، وكان ربما سقط في جرف أو خبطته دابة. انتهى. الحاكم الشهيد لا يكلم زواره لاشتغاله بالتأليف. وجاء في الأنساب للسمعاني في ترجمة الحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المروزي البلخي الحنفي القاضي الوزير الحاكم الشهيد المتوفى شهيدا سنة 334 رحمه الله تعالى، عالم مرو وإمام أصحاب أبي حنيفة في عصره. جاء ما يلي: ذكر أبو عبد الله ابن الحاكم الشهيد قال: عهدت الحاكم وهو يصوم يوم الاثنين والخميس، ولا يدع صلاة الليل في السفر والحضر، وكان يقعد والسفط والكتب والمحبرة بين يديه، وهو وزير السلطان، فيأذن لمن لا يجد بدا من الإذن له، ثم يشتغل بالتصنيف، فيقوم الداخل. ولقد شكاه أبو العباس ابن حمويه قال: ندخل عليه ولا يكلمنا، ويأخذ القلم بيده ويدعنا ناحية. قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ صاحب المستدرك: ولقد حضرت عشية الجمعة مجلس الإملاء للحاكم أبي الفضل، ودخل أبو علي بن أبي بكر بن المظفر الأمير، فقام له قائما ولم يتحرك من مكانه، ورده من باب الصفة، وقال: انصرف أيها الأمير، فليس هذا يومك. انتهى. كثرة مؤلفات الحافظ المحدث بن شاهين. وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة المحدث بن شاهين: المولود سنة 297 والمتوفى سنة 385 رحمه الله تعالى عن 88 سنة، هو الحافظ الإمام المفيد المكثر محدث العراق أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ المعروف بابن شاهين صاحب التصانيف، صنف شيئا كثيرا. قال أبو الحسين بن المهتدي بالله تلميذه قال لنا ابن شاهين: صنفت 300 مصنف وثلاثين مصنفة، منها التفسير الكبير 1000 جزء، ومنها المسند 1300 جزء، والتاريخ 150 جزءا، والزهد 100 جزء. انتهى. صرف ابن شاهين في ثمن الحبر 700 درهم. قال محمد بن عمر الداودي القاضي: سمعت ابن شاهين يقول: حسبت ما اشتريت من الحبر إلى هذا الوقت فكان 700 درهم. قال ابن أبي الفوارس: صنف ابن شاهين ما لم يصنفه أحد. انتهى. تلقيب منذر المرواني النحوي المذاكرة، لشدة تعلقه بمذاكرة النحو. وكان بعض أئمة اللغة العربية يلقب المذاكرة لشدة تعلقه بمذاكرة علم العربية مع كل من يراه من العلماء. قال الحافظ ابن حجر في نزهة الألباب في الألقاب وهو مخطوط: المذاكرة هو المنذر بن عبد الرحمن بن معاوية ابن محمد بن عبد الله بن المنذر ابن عبد الرحمن بن معاوية ابن هشام بن عبد الملك الأندلسي المرواني، لقب بذلك لأنه كان مغرا بعلم النحو، وكان إماما فيه مقدما في اللغة. وكان متى لقي رجلا من إخوانه قال له: هل لك في مذاكرة باب من العربية؟ فلقب بالمذاكرة لذلك. ذكره ابن حزم قال: مات سنة 393. أبو نعيم الأصفهاني يقرأ عليه في الطريق. وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الحافظ أبي نعيم الأصفهاني أحمد بن عبد الله المحدث المؤرخ الصوفي المولود سنة 336 والمتوفى سنة 430 رحمه الله تعالى، قال أحمد بن مردويه: كان أبو نعيم في وقته مرحولا إليه، لم يكن في أفق من الآفاق أحد أحفظ منه ولا أسند منه. كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده، وكل يوم نوبة واحد منهم يقرأ ما يريده إلى قريب الظهر، فإذا قام إلى داره ربما يقرأ عليه في الطريق جزء، وكان لا يضجر، لم يكن له غذاء سوى التسميع والتصنيف. انتهى. البيروني يتعلم مسألة في الفرائض وهو في الغرغرة والنزع. وجاء في معجم الأدباء لياقوت الحموي في ترجمة الإمام الفلكي الرياضي الفذ والمؤرخ اللغوي الأديب الأريب الجامع لأشتات العلوم أبي الريحان البيروني محمد بن أحمد الخوارزمي المولود سنة 362 والمتوفى سنة 440 رحمه الله تعالى، يقول: كان أبو الريحان مع الفسحة في التعمير وجلالة الحال في عامة الأمور مكبا على تحصيل العلوم منصبا إلى تصنيف الكتب، يفتح أبوابها ويحيط بشواكلها وأقاربها أي بغوامضها وجلياتها، ولا يكاد يفارق يده القلم وعينه النظر وقلبه الفكر إلا في يومي النيروز والمهرجان من السنة لإعداد ما تمس إليه الحاجة في المعاش من بلغة الطعام وعلقة الرياش، ثم هجيراه في سائر الأيام من السنة علم يسفر عن وجهه قناع الإشكال ويحصر عن ذراعيه كمام الإغلاق. حدث الفقيه أبو الحسن علي بن عيسى الولوالجي قال: دخلت على أبي الريحان وهو يجود بنفسه قد حشرج نفسه وضاق به صدره وقد بلغ من العمر 78 سنة، فقال لي في تلك الحال: كيف قلت لي يوما حساب الجدات الفاسدة وهي التي تكون من قبل الأم؟ فقلت له إشفاقا عليه: أفي هذه الحالة؟ قال لي: يا هذا، أودع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة، ألا يكون خيرا من أن أخليها وأنا جاهل بها؟ فأعدت ذلك عليه وحفظ وعلمني ما وعد، وخرجت من عنده وأنا في الطريق فسمعت الصراخ. انتهى. وكان هذا الإمام الباقعة في العلم يتقن 5 لغات: العربية والسريانية والسنسكريتية والفارسية والهندية، وترك من المؤلفات في علوم الفلك والطب والرياضيات والأدب واللغة والتاريخ وغيرها ما زاد على 120 مؤلف. قال فيه المستشرق الكبير سخاو: إنه أكبر عقلية عرفها التاريخ. وقال المستشرق المشهور سارطون: كان البيروني من أعظم عظماء الإسلام ومن أكبر علماء العالم. انتهى. وانظر ترجمته وحياته العلمية في كتاب تراث العرب العلمي في الفلك والرياضيات لقدر حافظ طوقان. انتهى. سليم الرازي: إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ أو يتلو، لا فراغ لديه. وجاء في كتاب تبيين كذب المفتري للحافظ ابن عساكر وطبقات الشافعية الوسطى لتاج الدين السبكي في ترجمة الإمام سليم الرازي أحد أئمة السادة الشافعية في عصره المتوفى سنة 447 رحمه الله تعالى، جاء قول التاج السبكي فيه: كان رحمه الله من الورع على جانب قوي، يحاسب نفسه على الأوقات، لا يدع وقتا يمضي بغير فائدة، إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ، وينسخ شيئا كثيرا. قال الحافظ ابن عساكر: ولقد حدثني عنه شيخنا أبو الفرج الإسفرايني أنه نزل يوما إلى داره ورجع فقال قد قرأت جزءا في طريقي. قال أبو الفرج وحدثني المؤمل بن الحسن أنه رأى سليما حفي عليه القلم فإلى أن قطه جعل يحرك شفتيه فعلم أنه يقرأ بإزاء إصلاحه القلم لئلا يمضي عليه زمان وهو فارغ انتهى، أي لما شغلت يداه حرك شفتيه بذكر الله لئلا يذهب الزمان فارغا بغير عمل وطاعة، فلله دره ما أعرفه بالغنائم. الخطيب البغدادي يمشي في الطريق وهو يطالع في كتاب. وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدثها المولود سنة 392 والمتوفى سنة 463 رحمه الله تعالى، كان الخطيب يمشي وفي يده جزء يطالعه، وما ذلك إلا للحفاظ على الوقت وكسب الزمن أن يذهب فارغا أثناء المشي دون استفادة وانتفاع به في جنب العلم. إمام الحرمين يأكل وينام اضطرارا لا عادة. وجاء في تبيين كذب المفتري للحافظ ابن عساكر وطبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي في ترجمة إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني النيسابوري الشافعي الفقيه الأصولي المتكلم النظار المحجاج شيخ الإمام الغزالي المولود سنة 419 والمتوفى سنة 478 رحمه الله تعالى، جاء ما يلي. قال عبد الغافر الفارسي في كتابه سياق نيسابور إمام الحرمين فخر الإسلام إمام الأئمة على الإطلاق حبر الشريعة المجمع على إمامته شرقا وغربا من لم تر العيون مثله ولا ترى بعده. سمعته في أثناء كلام يقول أنا لا أنام ولا آكل عادة، إنما أنام إذا غلبني النوم ليلا كان أو نهارا، وآكل إذا اشتهيت الطعام أي وقت كان، وكانت لذته ولهوه ونزهته في مذاكرة العلم وطلب الفائدة من أي نوع كان. إمام الحرمين وهو في الخمسين من العمر يتتلمذ لعالم النحوي. ولقد سمعت الشيخ أبا الحسن علي بن فضال بن علي المجاشعي القيرواني النحوي القادم علينا سنة 69 و400، وقد قبله الإمام فخر الإسلام وقابله بالإكرام وأخذ في قراءة النحو عليه والتلمذة له بعد أن كان إمام الأئمة في وقته، وقد بلغ من العمر 50 سنة، وكان يحمله كل يوم إلى داره ويقرأ عليه كتاب إكسير الذهبي في صناعة الأدب من تصنيفه. فكان أبو الحسن المجاشعي يحكي ويقول ما رأيت عاشقا للعلم مثل هذا الإمام، فإنه يطلب العلم للعلم، وكان كذلك. يعقوب النجيرمي يطالع كتابه خلال مشيه. وجاء في إنباه الرواة على أنباه النحاه للقفطي في ترجمة محمد السعيدي بن بركات النحوي البصري المصري المولود سنة 420 والمتوفى سنة 520 عن 100 سنة رحمه الله تعالى، قال رأيت وأنا صبي أبا يوسف يعقوب بن خرزاذ النجيرمي ماشيا في طريق القرافة شيخا أسمر كبير اللحية مدور العمامة وبيده كتاب وهو يطالع فيه في مشيته، انتهى. ابن عقيل وابن الجوزي غاية الغايات في حفظ الوقت، ويحتل الذروة في مقام المحافظة على الزمن ومعرفة نفاسته وغلاء قيمته والحرص على ملء الأوقات بالأعمال الزاكيات والاستفادة من الخطرات واللحظات تأليفا وتفكيرا وتذكرا وتذكيرا ما جاء في سيرة إمامين جليلين من كبار رجال فقهاء السادة الحنابلة، بل من كبار أئمة المسلمين. الأول منهما الإمام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي تلميذ الحافظ الخطيب البغدادي، والثاني الإمام أبو الفرج بن الجوزي تلميذ تلامذة أبي الوفاء بن عقيل، رحمهما الله تعالى، فأنقل من سيرة كل واحد منهما سطورا تغني في هذا المقام عن كتاب كبير، فأقول: ابن عقيل أحد أذكياء بني آدم. أما الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي علي بن عقيل البغدادي، فقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمته الحافلة الحافزة ما ملخصه: ولد سنة 431 وتوفي سنة 513، وكان من أفاضل العالم وأذكياء بني آدم، مفرط الذكاء، متسع الدائرة في العلوم. ابن عقيل لا يضيع ساعة من عمره، وكان يقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. اختيار ابن عقيل الكعك المبلول على الخبز لكسب الوقت. يقول: وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي حتى أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ، توفرا على مطالعة أو تسطير فائدة لم أدركها فيه، وإن أجل تحصيل عند العقلاء بإجماع العلماء هو الوقت، فهو غنيمة تنتهز فيها الفرص، فالتكاليف كثيرة والأوقات خاطفة. انتهى. قال الشيخ ابن الجوزي: كان الإمام ابن عقيل دائم الاشتغال بالعلم، وكان له الخاطر العاطر والبحث عن الغوامض والدقائق، وجعل كتابه المسمى بالفنون مناطا لخواطره وواقعاته. تنوع علوم ابن عقيل وتنوع تصانيفه. وله تصانيف كثيرة في أنواع العلوم نحو 20، وأكبر تصانيفه كتاب الفنون، وهو كتاب كبير جدا فيه فوائد كثيرة جليلة في الوعظ والتفسير والفقه وأصول الفقه وأصول الدين والنحو واللغة والشعر والتاريخ والحكايات، وفيه مناظراته ومجالساته التي وقعت له، وخواطره ونتائج فكره قيدها فيه. كتابه الفنون 800 مجلدة، وهو أحد كتبه. قال الحافظ الذهبي: لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب، حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد 400. قال ابن رجب وقال بعضهم: هو 800 مجلدة. انتهى. هامش: وقد وجدت قطعة صغيرة منه طبعتها دار المشرق في بيروت في مجلدين في سنة 1970 و1971 بتحقيق الدكتور جورج المقدسي. انتهى الهامش. خير ما قطع به الوقت وتقرب به لله طلب العلم. وهو القائل رحمه الله تعالى في فاتحة القسم الأول المطبوع من كتابه الفنون: أما بعد، فإن خير ما قطع به الوقت وشغلت به النفس فتقرب به إلى الرب جلت عظمته طلب علم أخرج من ظلمة الجهل إلى نور الشرع، وذلك الذي شغلت به نفسي وقطعت به وقتي، فما أزال أعلق ما أستفيده من ألفاظ العلماء ومن بطون الصحائف ومن صيد الخواطر التي تنثرها المناظرات والمقابسات في مجالس العلماء ومجامع الفضلاء. هامش: وتسمية ابن الجوزي أحد كتبه صيد الخاطر مستفادة ومقتبسة من كلام أبي الوفاء ابن عقيل رحمهما الله تعالى. انتهى الهامش. يقول ابن عقيل: فما أزال أعلق ما أستفيده من ألفاظ العلماء ومن بطون الصحائف ومن صيد الخواطر التي تنثرها المناظرات والمقابسات في مجالس العلماء ومجامع الفضلاء، طمعا في أن يعلق بي طرف من الفضل أبعد به عن الجهل، لعلي أصل إلى بعض ما وصل إليه الرجال قبلي، ولو لم يكن من فائدته عاجلا إلا تنظيف الوقت عن الاشتغال برعونات الطباع التي تنقطع بها أوقات الرعاع لكفى، وعلى الله قصد السبيل وهو حسبي ونعم الوكيل. ابن عقيل يقول عند وفاته: دعوني أتهنأ بلقاء الله. قال ابن الجوزي: ولما أدركت الوفاة الإمام أبا الوفاء بن عقيل واحتضر بكى النساء، فقال أبو الوفاء: قد وقعت عن الله 50 سنة، يعني أنه كان يوقع الفتاوى التي يبين فيها أحكام الله في الوقائع والحوادث التي تقع للناس، فكان يوقع فيها نيابة عن الله تعالى. يقول ابن عقيل: قد وقعت عن الله 50 سنة، فدعوني أتهنأ بلقائه. ولم يخلف هذا الإمام الجليل من الدنيا سوى كتبه وثياب بدنه، وكانت بمقدار كفنه وأداء دينه، رحمه الله تعالى وجزاه عن العلم خيرا. فانظر أيها القارئ الكريم، رعاك الله وإياي، كيف يثمر إعمال الخاطر وحفظ الوقت ودأب النفس في الخير والعلم. إنه ليثمر ثمرات لا تكاد تصدق، وإنها لصدق، يثمر 800 مجلدة، أكبر كتاب في الدنيا، يؤلفه فرد واحد من الناس، أبو الوفاء بن عقيل، إلى جانب تآليف كثيرة غيره ألفها، تبلغ نحو 20 مؤلفة، وبعضها في 10 مجلدات. القليل إلى القليل كثير، وإنما السيل اجتماع النقط. وما أصدق وأجمل ما قاله الإمام بهاء الدين ابن النحاس الحلبي النحوي، وهو محمد بن إبراهيم المتوفى 698، رحمه الله تعالى، إذ يشير بقوله الآتي إلى أن ضم القليل إلى القليل مع الدوام عليه يتكون منه الكثير الهائل العجيب، كما حصل لأبي الوفاء بن عقيل 800 مجلدة. يقول بهاء الدين ابن النحاس الحلبي كما في ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ابن الجوزي أربت تآليفه على 500 مؤلف بحفظ الوقت. وأما الإمام أبو الفرج بن الجوزي عبد الرحمن بن علي الحنبلي البغدادي فقد ولد 508، وتوفي 597، وعاش 89 سنة، وألف تآليف أربت على 500 كتاب. لزوم معرفة شرف الوقت وملئه بالأفضل فالأفضل. وإليك نبذة من سيرته لتشهده كيف كان يعرف شرف الوقت وقيمته، وكيف كان يكسب الوقت إذا زاره ضيوف أو نزل به ثقلاء بطالون. قال رحمه الله تعالى كما في كتابه صيد الخاطر والآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي، يقول ابن الجوزي: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور، بما لا يعجز عنه البدن من العمل، كما جاء في الحديث الشريف: نية المؤمن خير من عمله. وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظات، فنقل عن عامر بن عبد قيس أحد التابعين العباد الزهاد أن رجلا قال له: كلمني، فقال له عامر: أمسك الشمس. أكثر الناس يضيعون الوقت بما لا ينفع. يقول ابن الجوزي: وقد رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا، إن طال الليل فبحديث لا ينفع أو بقراءة كتاب فيه غزل وسمر، وإن طال النهار فبالنوم، وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق. وكان ابن الجوزي يعيش في بغداد، فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم وما عندهم خبر، ورأيت النادرين قد فهموا معنى الوجود، فهم في تعبئة الزاد والتهيؤ للرحيل، فالله الله في مواسم العمر، والبدار البدار قبل الفوات، ونافس الزمان. تعوذ ابن الجوزي من صحبة البطالين. يقول: وأعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطيلون الجلوس، ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني، ويتخلله غيبة، وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة،

وأوصى أن يسخن بها الماء الذي يغسل به بعد موته، ففعل ذلك فكفت وفضل منها. وقد ألف الأستاذ عبد الحميد العلوجي العراقي كتابا باسم مؤلفات ابن الجوزي، وطبعته وزارة الثقافة والإرشاد العراقية ببغداد سنة 1385، وقد عدد فيه أسماء مؤلفاته فبلغت 519 كتابا، ما بين كبير في أكثر من 10 مجلدات وصغير في صفحات، وفاته مؤلفات أخرى. قول ابن تيمية: مصنفات ابن الجوزي أكثر من 1000 مصنف. ونقل في مقدمته ما يلي: ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة أن الإمام ابن تيمية قال في أجوبته المصرية: كان الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كثير التصنيف والتأليف، وله مصنفات في أمور كثيرة، حتى عددتها فرأيتها أكثر من 1000 مصنف، ورأيت بعد ذلك ما لم أره. قول الذهبي: ما علمت أحدا صنف ما صنف ابن الجوزي. وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ بعد أن ذكر طائفة كثيرة من مؤلفات ابن الجوزي، يقول: وما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل. ثم نقل عن الموفق عبد اللطيف قوله في ابن الجوزي: إنه لا يضيع من زمانه شيئا، وكان يكتب في اليوم 4 كراريس، أي مع اشتغاله بالتدريس والتأليف وإفتاء السائلين، وله في كل علم مشاركة. انتهى. عبد الغني المقدسي وحفاظه على الأوقات وتنظيمها. وجاء في تذكرة الحفاظ في ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي المولود سنة 541 والمتوفى سنة 600 رحمه الله تعالى: الإمام محدث الإسلام تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب التصانيف، كتب عن أبي طاهر السلفي 1000 جزء، وكتب ما لا يوصف كثرة، وما زال ينسخ ويصنف ويحدث ويعبد الله حتى أتاه اليقين. قال الضياء المقدسي تلميذه: وكان لا يضيع شيئا من زمانه، كان يصلي الفجر ويلقن القرآن، وربما لقن الحديث، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبيل الظهر، فينام نومة فيصلي الظهر، ويشتغل بالتسميع أو النسخ إلى المغرب، فيفطر إن كان صائما، ويصلي العشاء ثم ينام إلى نصف الليل أو بعده، ثم يتوضأ ويصلي، ثم يتوضأ ويصلي إلى قريب الفجر، وربما توضأ 7 مرات أو أكثر، ويقول: تطيب لي الصلاة ما دامت أعضائي رطبة، ثم ينام نومة يسيرة قبل الفجر، وهذا دأبه. انتهى. وترك من الكتب التي ألفها ما يزيد على 40 كتابا، فيها النفائس الغوالي، انظرها في ترجمته الواسعة الحافلة في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب. الفخر الرازي: يتأسف على الوقت الذي يذهب في الأكل. وجاء في عيون الأنباء في طبقات الأطباء للطبيب المؤرخ ابن أبي أصيبعة في ترجمة الإمام فخر الدين الرازي المفسر الأصولي المتكلم محمد بن عمر المولود سنة 543 والمتوفى سنة 606 رحمه الله تعالى عن 63 سنة من العمر، وقد ترك من التآليف نحو 200 كتاب، ما بين كتاب في 32 جزءا كالتفسير المشهور له ورسالة في صفحات. جاء في ترجمته قول ابن أبي أصيبعة: حكى لنا القاضي شمس الدين الخوئي عن الشيخ فخر الدين أنه قال: والله إنني أتأسف في الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقت الأكل، فإن الوقت والزمان عزيز. حفظ ابن سكينة لأوقاته وتنظيمها وملؤها بالأعمال الصالحة. وقال الحافظ المؤرخ ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد والحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام ابن سكينة، وهو الشيخ الإمام العالم الفقيه المحدث الثقة المعمر القدوة الكبير شيخ الإسلام مفخر العراق ضياء الدين أبو أحمد عبد الوهاب ابن علي بن سكينة البغدادي الصوفي الشافعي، ولد سنة 519 ومات سنة 607، وكان شيخ وقته في علو الإسناد والمعرفة والإتقان والزهد والعبادة وحسن السمت وموافقة السنة وسلوك طريق السلف الصالح. مد الله له في العمر حتى حدث بجميع مروياته مرارا، وقصده طلاب العلم من سائر الأقطار، وكانت أوقاته محفوظة وكلماته معدودة، فلا تمضي له ساعة إلا في قراءة قرآن أو ذكر أو تهجد أو قراءة الناس عليه. وكان يمنع الناس من التحديث في مجلسه بلغو أو غيبة إنسان أو ما لا فائدة فيه، لا يخرج من بيته إلا لحضور جمعة أو عيد أو جنازة، ولا يحضر دور أبناء الدنيا في هناء ولا عزاء. قال ابن النجار تلميذه: لقد طفت الأرض شرقا وغربا ورأيت الأئمة والعلماء والزهاد، فما رأيت أكمل منه ولا أكثر عبادة ولا أحسن سمتا. صحبته قريبا من 20 سنة ليلا ونهارا، وتأدبت به وخدمته، وقرأت عليه القرآن بجميع مروياته وقراءاته، وسمعت منه أكثر مروياته في الحديث، وقرأت عليه الكتب المطولات، واستفدت منه كثيرا. قول ابن سكينة لتلامذته: لا تزيد على سلام عليكم مسألة. قال يحيى بن القاسم مدرس النظامية: كان ابن سكينة عالما عاملا لا يضيع شيئا من وقته، وكنا إذا دخلنا عليه يقول: لا تزيد على سلام عليكم مسألة، لكثرة حرصه على المباحثة وتقرير الأحكام. انتهى. والمدرسة النظامية أرقى معاهد العلم في بغداد آنئذ، وهذا والله شيء عجب، إذ يدعوهم إلى اختصار السلام: سلام عليكم، ويمنعهم من التجمل بالمجاملات المعتادة أول اللقاء، ويأمرهم أن يدخلوا في المباحثة والمدارسة ثور سلامهم كسبا للوقت. ابن تيمية الجد يقرأ عليه الكتاب إذا دخل الخلاء. وممن حافظوا على الاستفادة من الوقت بشكل عجيب وحال لا تخطر على بال، الإمام ابن تيمية الجد مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني الحنبلي، المولود في حدود سنة 590 والمتوفى سنة 653 رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمته: الإمام الفقيه المقرئ المحدث المفسر الأصولي النحوي، شيخ الإسلام وفقيه الوقت وأحد الأعلام. قال شيخنا أبو عبد الله بن القيم: حدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن عبد الحليم بن تيمية عن أبيه قال: كان الجد مجد الدين أبو البركات إذا دخل الخلاء يقول لي: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. قلت: القائل ابن رجب يشير بذلك إلى قوة حرصه على العلم وحصوله وحفظه لأوقاته. الحافظ المنذري كتب بيده 90 مجلدة و700 جزء من غير تصانيفه. وتحدث الإمام النووي رحمه الله تعالى في آخر كتابه بستان العارفين عن بعض مآثر جماعة من كبار العلماء البارعين الأفذاذ تحت عنوان: باب في حكايات مستطرفة، فذكر منقبة سمعها من شيخه لشيخه الإمام الحافظ عبد العظيم المنذري المولود بالقاهرة سنة 581 والمتوفى بها سنة 656 رحمه الله تعالى. قال: سمعت شيخنا وسيدنا الإمام الجليل والسيد النبيل الحافظ المحقق والمقتبس المدقق الضابط المتقن والمشفق المحسن الورع الزاهد والمجتهد العابد بقية الحفاظ المفتي شيخ الأئمة والمحدثين ضياء الدين أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي، يقول: في يوم الأربعاء 6 شوال سنة 58 و600 بالمدرسة البادرائية بدمشق حماها الله وصانها، سمعت الشيخ عبد العظيم رحمه الله تعالى يقول: كتبت بيدي 90 مجلدة وكتبت 700 جزء كل ذلك من علوم الحديث تصنيف غيره، وكتب من مصنفاته وغيرها أشياء كثيرة. الحافظ المنذري يشتغل بالعلم في حال الأكل. قال شيخنا: ولم أرى ولم أسمع أحدا أكثر اجتهادا منه في الاشتغال، كان دائما الاشتغال في الليل والنهار. قال: وجاورته في المدرسة، يعني بالقاهرة حماها الله تعالى، بيتي فوق بيته 12 سنة، فلم أستيقظ في ليلة من الليالي ساعة من ساعات الليل إلا وجدت ضوء السراج في بيته وهو مشتغل بالعلم، وحتى كان في حال الأكل والكتاب والكتب عنده يشتغل فيها. الحافظ المنذري لا يخرج من المدرسة لا لعزاء ولا لهناء، وذكر من تحقيقه وشدة بحثه وتفننه ما أعجز عن التعبير عنه. قال: وكان لا يخرج من المدرسة لا لعزاء ولا لهناء ولا لفرجة ولا لغير ذلك إلا لصلاة الجمعة، بل يستغرق كل الأوقات في العلم، رضي الله تعالى عنه وعن والدينا والمسلمين. انتهى. الحافظ المنذري يموت ابنه الغالي فيشيعه لباب المدرسة فقط. قال الإمام تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة الحافظ المنذري، وقد درس بالآخرة في دار الحديث الكاملية، وكان لا يخرج منها إلا لصلاة الجمعة، حتى إنه كان له ولد نجيب محدث فاضل هو رشيد الدين أبو بكر محمد، توفي 643، وكان أحد الأذكياء النبغاء الحفاظ، توفاه الله تعالى في حياته ليضاعف له في حسناته، فصلى عليه الشيخ داخل المدرسة وشيعه إلى بابها، ثم دمعت عيناه وقال: أودعتك يا ولدي الله تعالى، وفارقه ولم يخرج من المدرسة. ابن مالك كان يصلي أو يتلو أو يصنف أو يقرأ، ومن الأئمة الكبار الذين حافظوا على الساعات واللحظات حتى وهم في غمرات الموت ووداع الحياة وتعلقوا بتحصيل العلم قبيل ساعة الممات، الإمام ابن مالك النحوي صاحب الألفية، وغيرها من أمهات كتب النحو، محمد بن عبد الله المولود 600 والمتوفى 672 رحمه الله تعالى، جاء في ترجمته في نفح الطيب: كان رحمه الله تعالى كثير المطالعة سريع المراجعة، لا يكتب شيئا من محفوظه حتى يراجعه في محله، وهذه حالة المشايخ الثقات والعلماء الأثبات، ولا يرى إلا وهو يصلي أو يتلو أو يصنف أو يقرأ. وحكي أنه توجه يوما مع أصحابه للفرجة بدمشق، فلما بلغوا الموضع الذي أرادوه غفلوا عنه بسويعة، فطلبوه فلم يجدوه، ثم فحصوا عنه فوجدوه منكبا على أوراق. حفظ ابن مالك 8 أبيات قبل موته تلقينا. وأغرب من هذا في اعتنائه بالعلم ما مر أنه حفظ يوم موته 10 أبيات، حدها بعضهم 8 أبيات لقنه إياها ابنه، وهذا مما يصدق ما قيل: بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. فجزاه الله خيرا عن هذه الهمة العالية، وتوفي بدمشق 672، ودفن بسفح جبل قاسيون، وما يزال قبره معروفا هناك، رحمه الله تعالى. انتهى. الإمام النووي لم يضع جنبه على الأرض نحو 2. وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة الإمام النووي يحيى بن شرف الحوراني: هو الإمام الحافظ الأوحد، القدوة شيخ الإسلام، علم الأولياء، محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني الشافعي، صاحب التصانيف النافعة، ولد 631 في بلدة نوى من حوران، وقدم دمشق 649، فسكن في المدرسة الرواحية يتناول خبز المدرسة. قال: وبقيت نحو 2 لم أضع جنبي على الأرض، فحفظ التنبيه في 4.5 أشهر، وقرأ ربع المهذب حفظا في باقي السنة على شيخه الكمال إسحاق بن أحمد. النووي يقرأ كل يوم 12 درسا مع الضبط والتعليق. ذكر تلميذه شيخنا أبو الحسن بن العطار أن الشيخ محيي الدين ذكر له أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا، درسين في الوسيط في علم الفقه، ودرسا في المهذب في الفقه أيضا، ودرسا في الجمع بين الصحيحين في علم الحديث، ودرسا في صحيح مسلم، ودرسا في اللمع لابن جني في علم النحو، ودرسا في إصلاح المنطق في علم اللغة، ودرسا في التصريف، ودرسا في أصول الفقه، تارة في اللمع لأبي إسحاق، وتارة في المنتخب لفخر الدين الرازي، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين، ودرسا في النحو. قال: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة، وبارك الله تعالى في وقتي. النووي كان لا يأكل إلا أكلة واحدة في اليوم والليلة. قال أبو الحسن بن العطار: ذكر لي شيخنا رحمه الله تعالى أنه كان لا يضيع له وقتا، لا في ليل ولا في نهار، إلا في الاشتغال بالعلم، حتى في الطريق يكذر أو يطالع، وأنه دام على هذا 6 سنين، ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق، وكان لا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة بعد عشاء الآخرة، ويشرب شربة واحدة عند السحر، ويمتنع من أكل الفواكه والخيار، ويقول: أخاف أن يرطب جسمي ويجلب لي النوم، ولم يتزوج. تقشف النووي وتخشنه في مطعمه وملبسه وعيشه. ولازم الاشتغال والتصنيف ونشر العلم والعبادة والأوراد والصيام والذكر والصبر على العيش الخشن في المأكل والملبس ملازمة كلية لا مزيد عليها. ملبسه ثوب خام، وعمامته سختيانية صغيرة، وتوفي 676 رحمه الله تعالى، فكانت حياته 45 سنة، وترك من المؤلفات الكثيرة العظيمة ما قسموه على أيام حياته، فكان لكل يوم فيها 4 كراريس. الطبيب ابن النفيس إمام في الطب والفقه وحفظ الوقت، ومن العلماء الكبار والأطباء الأفذاذ النبغة الأخيار الذين حافظوا على الوقت واللحظات وتسجيل الأفكار والخطرات في أغرب الأوقات والساعات، شيخ الطب في عصره ابن النفيس الدمشقي ثم المصري، جاء في ترجمته في روضات الجنات نقلا عن الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي ما أقطف منه ما يلي: الإمام الفاضل الحكيم العلامة علاء الدين ابن النفيس علي بن أبي حزم القرشي نسبة إلى بلدة قرش من بلاد ما وراء النهر، المولود بدمشق في حدود 610، والمتوفى بالقاهرة 687 رحمه الله تعالى، كان إماما في علم الطب أوحد لا يضاهى في ذلك ولا يدان استحضارا ولا استنباطا، وله في الطب التصانيف الفائقة والتواليف الرائقة. صنف كتاب الشامل في الطب، وتدل فهرسة هذا الكتاب على أنه يكون في 300 سفر، ذكر ذلك بعض أصحابه، وبيض منها 80 سفرا، وألف كتاب المهذب في الكحل، وشرح القانون لابن سينا في 10 أسفار، وغير ذلك في الطب. هامش، انظر أسماء كتبه ومؤلفاته ومواضع الموجود منها: من كتاب ابن النفيس طليعة العهد العلمي في الطب، تأليف الدكتور بول غليونجي، طبعته وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت بمطبعة حكومة الكويت دون تاريخ، وانظر لكشف ابن النفيس الدورة الدموية كتاب الطبيب العربي ابن النفيس للدكتور سلمان قطاية، طبع بيروت 1984 ضمن سلسلة عنوانها أعلام الطب العربي، والكتاب المذكور هو أول السلسلة، نشرته المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت. انتهى الهامش. وله معرفة بالمنطق وصنف فيه مختصرا، وشرح كتاب الهداية لابن سينا في المنطق، وصنف أيضا في أصول الفقه والفقه والعربية والحديث وعلم البيان وغير ذلك، وشرح من أول التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي في فروع الشافعية من أوله إلى باب السهو شرحا حسنا، وكان قد تولى تدريس الفقه في المدرسة المسرورية بالقاهرة. وقال الإمام برهان الدين إبراهيم الرشيدي: كان العلاء بن النفيس إذا أراد التصنيف توضع له الأقلام مبرية، ويدير وجهه إلى الحائط، ويأخذ في التصنيف إملاء من خاطره، ويكتب مثل السيل إذا انحدر، فإذا كل القلم وحفي رمى به وتناول غيره لئلا يضيع عليه الزمان في بري القلم، وكان يكتب إذا صنف من صدره، من غير مراجعة حالة التصنيف. مسامرة ابن النفيس بالعلم مع ابن واصل حتى الفجر. وقال السديد الدمياطي الحكيم بالقاهرة وكان من تلاميذه: اجتمع ليلة هو والقاضي جمال الدين ابن واصل وأنا نائم عندهما، فلما فرغ من صلاة العشاء الآخرة شرع في البحث، وانتقل من علم إلى علم، والشيخ علاء الدين في كل ذلك يبحث برياضة ودون انزعاج، وأما القاضي جمال الدين فإنه كان ينزعج ويعلو صوته وتحمر عيناه وتنتفخ عروق رقبته، ولم يزال كذلك إلى أن أسفر الصبح. فلما انفصل الحال قال القاضي جمال الدين: يا شيخ علاء، أما نحن فعندنا مسائل ونكت وقواعد، أما أنت فعندك خزائن علوم. تسجيل ابن النفيس بعض مباحث الطب أثناء استحمامه. وقال آخر: دخل الشيخ علاء الدين مرة إلى الحمام التي في باب الزهومة، فلما كان في بعض تغسيله خرج إلى مسلخ الحمام وهو موضع نزع الثياب وخلعها، واستدعى بدوات وقلم وورق، وأخذ في تصنيف مقالة في النبض إلى أن أنهاها، ثم عاد ودخل الحمام وكمل تغسيله. وكان ذا مروءة، وكان لا يحجب نفسه عن الإفادة ليلا ولا نهارا، وكان يحضر مجلسه في داره جماعة من الأمراء، ومهذب الدين بن أبي خليفة رئيس الأطباء، وشرف الدين الصغير، وأكابر الأطباء، ويجلس الناس على طبقاتهم، وعليه وعلى عماد الدين النابلسي تخرج الأطباء بمصر والقاهرة، وكان قد ابتنى فيها دارا وفرشها بالرخام حتى إيوانها. وفي علته التي توفي فيها أشار عليه بعض أصدقائه الأطباء بتناول شيء من الخمر، إذ كانت علته تناسب أن يتداوى بها على ما زعموا، فأبى أن يتناول شيئا من ذلك، وقال: لا ألقى الله تعالى وفي باطني شيء من الخمر. ولم يكن متزوجا، ووقف داره هذه وكتبه وأمواله على البيمارستان المنصوري هامش. لفظ بيمارستان مركب من كلمتين فارسيتين: بيمار بمعنى مريض، وستان بمعنى محل أو دار، ومعناه دار المرضى، ويقال له الآن المستشفى. هذا وفاتني ذكر الطبيب ابن النفيس في كتابي العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج، وسأدرجه فيه إن شاء الله تعالى. انتهى الهامش. ابن النفيس كاشف الدورة الدموية قبل 7 قرون. وبالجملة كان إماما عظيما، وكان كثير من الأفاضل يقولون هو ابن سينا الثاني. انتهى. ولا تنسى أن ابن النفيس هو كاشف الدورة الدموية في البدن منذ أكثر من 7 قرون، ذلك الكشف العظيم الهائل في عالم الطب. قال عبد الفتاح أي المؤلف: وكان مع هذا الفضل العظيم والنبوغ الباهر في الطب وغيره يتواضع فيصف نفسه في إجازاته للمستفيدين والمتخرجين به باسم المتطبب، وهو إمام الطب والأطباء في عصره، كما تراه في نموذج من خطه الجميل المصور في ترجمته في كتاب الأعلام للزركلي. الشيخ ابن تيمية ترك تآليف لا يمكن حصرها بكسب الوقت. وأعجب من ذلك حال شيخ الإسلام ابن تيمية أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي الحنبلي، المولود 661 والمتوفى 728، رحمه الله تعالى، عن 57 سنة، وعن نحو 500 مجلد تأليفا، كان لا يمكن أن يفوت من وقته ساعة دون تعليم أو تأليف أو عبادة، حتى بلغت مؤلفاته المئات، بل لم يمكن حصرها للمتتبعين حتى ولا للشيخ نفسه رحمه الله تعالى. جاء في ترجمته عند ابن شاكر الكتبي في فوات الوفيات إن تصانيفه تبلغ 300 مجلد. قال الذهبي: وما يبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ 500 مجلد. انتهى. وقد ألف تلميذه الإمام ابن القيم في أسماء كتبه رسالة بلغت صفحاتها 22 صفحة، وذكر فيها ما يقارب 350 مؤلفة بين كتاب كبير ورسالة وقاعدة. وقال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب 61 من فوائد الذكر: أنه يعطي الذاكرة قوة حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه. وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر انتهى. والصحيح في عدد تآليف الشيخ ابن تيمية ما قاله الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، وأما تصانيفه فقد امتلأت بها الأمصار وجاوزت حد الكثرة، فلا يمكن لأحد حصرها انتهى. هذا أيها القارئ الكريم جهد إنسان واحد من العلماء حفظ وقته، قال العارفون به لا يمكن حصر مؤلفاته، وهو كذلك. الشيخ ابن تيمية يطالع ويقرر العلم حال مرضه وسفره. قلت وسبب هذا الثراء العجيب في التآليف أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى كان لا ينفك عن المطالعة والكلام في العلم وتقريره في حال حضره وسفره وصحته ومرضه. قال تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه روضة المحبين: وحدثني شيخنا ابن تيمية قال ابتدأني مرض، فقال لي الطبيب إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض، فقلت له لا أصبر على ذلك وأنا أحاكمك إلى علمك، أليست النفس إذا فرحت وسرت قوية الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال بلى، فقلت له فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة، فقال هذا خارج عن علاجنا. الشمس الأصبهاني يقلل طعامه لئلا يضيع الزمان بدخوله وخروجه. وجاء في الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر والبدر الطالع للشوكاني في ترجمة الإمام العلامة شمس الدين أبي الثناء الأصبهاني محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الشافعي الأصولي الفقيه المفسر المولود بأصبهان سنة 674 المتوفى بالقاهرة سنة 749 رحمه الله تعالى ما يلي: هامش. ووقع في البدر الطالع للشوكاني قلب في تاريخ وفاته فأرخه بقوله: ومات سنة 94 و700 بالطاعون العام انتهى. وهو خطأ صرف، وصوابه كما أثبته سنة 749 كما أرخه غير واحد، ومنهم التاج السبكي تلميذه في طبقات الشافعية الكبرى. قال صاحب كتاب روضات الجنات في ترجمته: ومرادهم بالأصبهاني عند الإطلاق في كتب الحكماء والأصوليين من المتأخرين هو هذا الرجل، وإن كان قد يطلق على جماعة أخرى. وعلى لقيب هذا الرجل شمس الدين محمد بن محمود ابن محمد بن عبد الكافي الأصولي الأصبهاني الشارح لمحصول فخر الدين الرازي، ولد بأصبهان سنة 616 ومات بالقاهرة سنة 678. قلت: أن يقول المؤلف وهذا العالم الأصفهاني محمد بن محمود هو صاحب العقيدة الأصفهانية التي شرحها الإمام الشيخ ابن تيمية رحمهما الله تعالى وطبعت في آخر المجلد الخامس من الفتاوى الكبرى انتهى الهامش. اشتغل في بلاده أي الأصبهاني ومهر وتقدم في الفنون، وقدم دمشق بعد زيارة القدس في صفر سنة 725 فبهرت أهلها فضائله، وسمع كلامه الشيخ تقي الدين ابن تيمية فبالغ في تعظيمه. قال مرة: اسكتوا حتى نسمع كلام هذا الفاضل الذي ما دخل البلاد مثله. ثم انتقل إلى القاهرة وفيها توفي. ومما يحكى عنه من حرصه على العلم وشحه بضياع أوقاته أن بعض أصحابه كان يذكر أنه كان يمتنع كثيرا من الأكل لئلا يحتاج إلى الشرب فيحتاج إلى دخول الخلاء فيضيع عليه الزمان انتهى. فانظر إلى غلاء الوقت عند هذا الإمام الجليل، وما غلاء الوقت عنده إلا من غلاء العلم، فلله دره ما أبصره. الشوكاني بلغت دروسه في اليوم والليلة نحو 13 درسا. وقال العلامة القاضي الشوكاني محمد بن علي المفسر المحدث الفقيه الأصولي المشهور ذو التصانيف المولود سنة 1173 ببلدة شوكان في اليمن والمتوفى سنة 1250 رحمه الله تعالى، يقول في ترجمته لنفسه في كتابه البدر الطالع متحدثا عن حاله ونشأته بصيغة الخبر عن الغائب تواضعا منه، يقول: وكان تبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلامذته، واستمر على ذلك مدة، ثم إنه فرغ نفسه من التلقي عن شيوخه لإفادة الطلبة، فكانوا يأخذون عنه في كل يوم زيادة على 10 دروس في فنون متعددة، واجتمع منها في بعض الأوقات التفسير والحديث والأصول والنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والفقه والجدل والعروض، انتهى. وقد كان من زمن قراءته على الشيوخ وإقرائه لتلامذته قائما بالإفتاء للمستفتين من أهل صنعاء وغيرها نحو 20 سنة، ثم ولي قضاء صنعاء في سنة 1229 إلى وفاته 21 سنة، ومات رحمه الله تعالى وله 114 مؤلف، سمى هو كثيرا منها في ترجمته. الآلوسي ألف تفسيره بالليل ويدرس بالنهار 13 درسا، وكان الإمام المفسر الآلوسي أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي البغدادي مفتي بغداد وخاتمة المفسرين، المولود سنة 1217 والمتوفى سنة 1270 رحمه الله تعالى، كان حريصا على أن يزيد علمه في كل لحظة، لا يفتر عن اكتساب الفوائد واقتناص الشوارد، فكان نهاره للإفتاء والتدريس وأول ليله لمنادمة مستفيد أو جليس، ويكتب بأواخر الليل ورقات من تفسيره فيعطيها صباح اليوم التالي للكتاب الذين وظفهم في داره، فلا يكملونها تبييضا إلا في 10 ساعات، وكان يدرس في اليوم 24 درسا كذا، وكان أيام اشتغاله بالتفسير والإفتاء يدرس في اليوم 13 درسا في كتب مطولة، وكان يؤلف حتى في مرضه الأخير، وتفسيره أعجوبة فريدة لدى العلماء من بين التفاسير، وكفاه به إمامة وفضلا وعلما، وقد ألفه في الليل كما علمت، وقد قيل: وبادر الليل بما تشتهي فإنما الليل نهار الأريب. وقال الإمام الأديب أبو هلال العسكري: وساهر الليل في الحاجات نائمه، وواهب المال عند المجد كاسبه. وقال الفقعسي الحماسي: كأنك لم تسبق من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلبه. وقال ابن نباتة السعدي: أعاذلتي على إتعاب نفسي ورعي في الدجى روض السهادي، إذا شام الفتى برق المعالي فأهوى نفائت طيب الرقادي. وقال غيره: يهوى الدياجي إذ المغرور أغفلها، كأن شهب الدياجي أعين النجل. عبد الحي اللكنوي مات عن 39 سنة، وجاوزت مؤلفاته 110، ولا نبعد بعيدا، فهذا الإمام عبد الحي اللكنوي الهندي المتوفى من نحو 100 سنة عام 1304 عن 39 سنة من العمر، قد زادت مؤلفاته على 110 كتب ما بين كتاب في عدة مجلدات كبار ورسالة في صفحات، وكل كتبه في المباحثات المفيدة والمشكلات العصيبة. حكيم الأمة التهانوي زادت مؤلفاته على 1000، وهذا شيخ الهند مولانا حكيم الأمة أشرف علي التهانوي المتوفى من نحو 40 سنة عام 1362 عن 81 سنة، قد زادت تآليفه على 1000 مؤلف، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وكل ذلك بحفظ الوقت، وإنما يعرف قيمة الوقت والزمن النوادر الموفقون، فيأتون في أعمارهم القصيرة بالأعداد الهائلة من التآليف الكثيرة. تآليف الأئمة السابقين تدل على حفظهم للأوقات، وأذكر هنا كلمة لشيخنا العلامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى، تعرض فيها لبيان جملة من التفاسير الكبيرة الضخمة للقرآن الكريم خاصة دون سائر العلوم، تدل بضخامتها على اهتمام أصحابها بالعلم ومحافظتهم على الوقت، فتمكنوا من التآليف الكبيرة بحيث يدهش الإنسان لسماع أخبارها فضلا عن رؤية ذواتها. وكم لله في خلقه من عجائب. قال شيخنا في كتابه مقالات الكوثري وهو يتحدث عن بعض الجوانب التي خدم بها القرآن الكريم، يقول: بعض المؤلفات الكبار الضخام للسابقين في التفسير وعلومه، يقول: وما ألفه أهل العلم في اجتلاء روائع المعاني من القرآن الكريم مما لا يكاد يحصيه العد، على اختلاف مسالكهم في العناية بالرواية أو الدراية وفنون الأفنان من علوم القرآن، وعلى تفاوت أذواقهم ومشاربهم في الاهتمام بجهة خاصة من مزايا القرآن المجيد. وأرجو القارئ الكريم أن يسمح لي أن أذكر بعض مؤلفات علماء هذه الأمة في هذا الصدد، مما يكون أنموذجا لمساعيهم الجبارة في مضمار تدوين المؤلفات. فها هو تفسير الإمام أبي الحسن الأشعري المسمى بالمختزن في 70 مجلدا على ما يذكره المقريزي في الخطط، وتفسير القاضي عبد الجبار الهمذاني المسمى المحيط في 100 سفر، وتفسير أبي يوسف عبد السلام القزويني المسمى حدائق ذات بهجة. أقل ما يقال فيه إنه في 300 مجلد، وكان مؤلفه وقفه وجعل مقره مسجد الإمام أبي حنيفة ببغداد، ثم صار في عداد الكتب التي ضاعت في أثناء استيلاء المغول على دار الخلافة ببغداد. إلا أني سمعت من أحد أدباء الهندي أنه رأى قطعة منه في أحد فهارس الخزانات. وللحافظ ابن شاهين تفسير في 1000 جزء حديثي، وللقاضي أبي بكر بن العربي أنوار الفجر في التفسير في نحو 80,000 ورقة، والمعروف أنه موجود في بلادنا أي في مكتبات اسطنبول وتركيا، إلا أني لم أظفر به مع طول بحثي عنه. ولابن النقيب المقدسي أحد مشايخ أبي حيان تفسير يقارب 100 مجلد، يوجد بعض مجلدات منه في خزانات اسطنبول، ويوجد من تلك التفاسير بعض مجلدات في بعض الخزانات فيما أعلم. وأما أضخم تفسير تام يوجد اليوم على ما نعلم فهو تفسير فتح المنان المدعو بالتفسير العلامي المنسوب إلى العلامة قطب الدين الشيرازي، وهو في 40 مجلدا، فالمجلد الأول منه موجود بدار الكتب المصرية، وبه تظهر خطته في التفسير. وفي مكتبتي محمد أسعد وعلي باشا حكيم أغلو في اسطنبول من مجلداته ما يتم بها نسخة كاملة. وللعلامة محمد الزاهد البخاري نحو 100 مجلد في التفسير كما في المنهل الصافي. ولعلماء هذه الأمة تفاسير لا تحصى سوى ما تقدم على اختلاف مسالكهم، ولهم أيضا مثل هذه الخدمة المشكورة في تدوين السنن الشارحة للكتاب المبينة لوجوه الإجمال فيه. انتهى. الأئمة المكثرون من التآليف. وقد تعرض العلامة الفقيه الأصولي الباحث محمد الحسن الحجوي الفاسي المغربي رحمه الله تعالى، تعرض في كتابه العجاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي في ترجمة الإمام ابن جرير الطبري إلى المكثرين من التأليف، فذكر منهم ابن جرير وابن الجوزي وغيرهما. وأقطف من كلامه ما يلي وفيه بعض التكرار لما ذكرته فيما سبق ولا يضر. قال: ابن جرير أعظم مؤلف في الإسلام كثرة تأليف وحسن تصنيف. أحرز الإمام ابن جرير الطبري قصب السبق في التصنيف. هامش. القصب اسم جنس، والمراد به هنا القصب الفارغ الجوف ذو الأنابيب والكعوب في ساقه، يزرع في الأرض الكثيرة المياه وعلى شطوط الأنهار، والمفرد منه قصبه. وقالت العرب للسابق: أحرز قصب السبق، أو أحرز القصبة، وذلك أنهم كانوا ينصبون في حلبة السباق قصبة، فمن سبق إليها اقتلعها وأخذها ليعلم أنه السابق من غير نزاع. والفرس المبرز الذي يسبق الخيل في الحلبة يقال له المقصب كمحدث أي السابق، ويقال للمراهن إذا فاز: أحرز قصب السبق، ويقال: فلان حاز قصب السبق، أي استولى على الأمد والغاية. ويقال إن الغاية التي يسبق إليها السابق كانت تزرع بالقصبة، وتركز تلك القصبة عند منتهى الغاية، فمن سبق إليها حازها واستحق الخطر، أي الرهن والجعل المرصود للسابق، انتهى ملخصا من أساس البلاغة ولسان العرب وتاج العروس. انتهى الهامش. أحرز الإمام ابن جرير الطبري قصب السبق في التصنيف كثرة في إتقان مع عموم النفع، وقد خلف في مصنفاته ما يقرب من 300,000 ورقة و50,000 ورقة، وهذه أغنى التركات العلمية فيما بلغنا، فتبارك الله أحسن الخالقين. فبذلك حاز المعلى والرقيب هامش، أي حاز الفضل كله. والمعلى والرقيب سهمان من سهام الميسر وقداحه التي كانت عند العرب في الجاهلية، لهما نصيب وافر، فلذلك يضرب بهما المثل، فيقال لمن بلغ الغاية في الشيء حاز المعلى والرقيب. قال الزبيدي في تاج العروس في رقبة: ذكر شيخنا هو الإمام اللغوي الفذ أبو عبد الله محمد بن الطيب الفاسي المتولد بفاس سنة 1110 والمتوفى بالمدينة المنورة سنة 1170 فيما كتبه على القاموس رحمه الله تعالى. قداح الميسر 10، 7 منها لها أنصباء و3 لا أنصباء ولا غنم لها، إنما جعلوها للتكثير والتثقيل بها فقط اتقاء التهمة. فذوات الأنصباء أولها الفذ وفيه فرضة واحدة وله نصيب واحد، والثاني التوأم وفيه فرضتان وله نصيبان، والثالث الرقيب وله 3 فرض وله 3 أنصباء، والرابع الحلس وفيه 4 فرض وله 4 أنصباء، والخامس النافس وفيه 5 فرض وله 5 أنصباء، والسادس المسبل وفيه 6 فرض وله 6 أنصباء، والسابع المعلى وهو أعلاها وفيه 7 فرض وله 7 أنصباء. وهذه الأنصباء لهذه الأسهم عند فوزها، أما عند خسارها فعلى كل سهم منها من الغرم مثل ما له، وأما التي لا سهم لها ولا غنم ولا عليها غرم فهي السفيح والمنيح والوغد. انتهى الهامش. نعود إلى الكلام عن ابن جرير الطبري وكثرة مؤلفاته. فبذلك حاز المعلى والرقيب، فلم يكن أحد من المتقدمين يبلغ مداه في الكثرة مع الإتقان وعموم النفع لوقتنا هذا، فلم يتفق هذا لغيره فيما أظن، فيصح أن يقال إنه أعظم مؤلف في الإسلام. الباقلاني لا ينام حتى يكتب 35 ورقة تأليفا. وفي الديباج المذهب أن القاضي أبا بكر محمد بن الطيب الباقلاني كان ورده كل ليلة 20 ترويحة، ولا ينام حتى يكتب 35 ورقة من حفظه. كثرة تأليف ابن أبي الدنيا وابن عساكر وابن شاهين، وترك ابن أبي الدنيا 1000 تأليف، وابن عساكر ألف تاريخه في 80 مجلدا. وقال السيوطي: منتهى التصانيف في الكثرة ابن شاهين، صنف 330 مصنفا، منها التفسير في 1000 جزء، والمسند 1500، أي 1500 جزء. قال السيوطي: وهذا من بركات طي الزمان كالمكان، ومن وراثة الإسراء وليلة القدر. نقله في المنح البادية. كثرة مؤلفات ابن حزم وابن أبي حاتم الرازي. وقد ترك الإمام أبو محمد علي بن حزم 400 مجلد تشتمل على قريب من 80,000 ورقة، وألف الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي عدة كتب في الفقه والحديث والتاريخ، منها كتابه المسند في 1000 جزء ذكره في الطبقات السبكية. كثرة مؤلفات الحاكم النيسابوري. وألف أبو عبد الله الحاكم المعروف بابن البيع صاحب المستدرك على الصحيحين ما يبلغ 1500 جزء، منها تخريج الصحيحين والعلل والأمالي وفوائد الشيوخ وتاريخ نيسابور وغيرها. كثرة مؤلفات أبي الحسن الأشعري. وبلغت كتب الإمام أبي الحسن الأشعري 50 كتابا بين صغير وكبير، وأكثرها في الرد على الطوائف الضالة، وهذا من أصعب شيء في التأليف يحتاج إلى زمن كثير. كثرة مؤلفات ابن تيمية وابن القيم والبيهقي. وألف تقي الدين ابن تيمية 300 مؤلف في فنون مختلفة، ضمن نحو 500 مجلد، وتلميذه ابن قيم الجوزية نحو 50 مجلدا بين ضخم ولطيف، وألف الإمام البيهقي 1000 جزء، كلها تآليف محررة نادرة المثال كثيرة الفوائد، وأقام يصوم 30 سنة. كثرة مؤلفات محمد بن سحنون المالكي. وترك محمد بن سحنون الإفريقي الشهير كتابه الكبير في 100 جزء في الفقه والسير والتاريخ وفنون من العلم، وكتاب أحكام القرآن أيضا وغيره من الكتب. كثرة مؤلفات أبي بكر بن العربي المعافري. وألف الإمام أبو بكر بن العربي المعافري دفين فاس، ألف تفسيره الكبير في 80 جزءا، وله تآليف أخرى كشرح الترمذي والموطأ وأحكام القرآن الكبرى والصغرى والقواصم والعواصم والمحصول في الأصول، كلها تصانيف من أعلى طبقة، وهذا غريب الوجود. كثرة مؤلفات أبي جعفر الطحاوي. وألف الإمام أبو جعفر الطحاوي تآليف كثيرة، وكتب في مسألة واحدة، وهي هل كان حجه عليه الصلاة والسلام بقران أو إفراد أو تمتع، 1000 ورقة، وكم لهذا من نظير في علماء الإسلام. كثرة مؤلفات أبي عبيدة وابن سريج وابن حبيب الأندلسي. وقد بلغت تآليف أبي عبيدة معمر بن المثنى 200 في علوم مختلفة، وبلغت مؤلفات ابن سريج 400، والقاضي الفاضل 101، وبلغت مؤلفات عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس 1000 كتاب ذكره في نفح الطيب. كبر تواليف جملة من العلماء السابقين، وكانت تواليفهم تحوي مجلدات، فكتاب مرآة الزمان في التاريخ لسبط بن الجوزي 40 مجلدا، وتاريخ بغداد للخطيب 14 مجلدا، والأغاني 20 مجلدا، وكامل بن الأثير 12 مجلدا، وشرح النبات لأبي حنيفة الدينوري بلغ 60 مجلدا، وبلغت تآليف يعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوف العرب 231 كتاب، بل تزيد على 300 كتاب في الفلسفة والطب والهندسة وعلوم كثيرة، لكن مجلداتهم تختلف من 10 ورقات إلى 100، هذا مع صعوبة نيل مواد الكتابة في تلك الأزمان. كثرة مؤلفات بعض المتأخرين لا تبلغ كثرة مؤلفات السابقين. أما المتأخرون فتوفرت المواد لديهم، ومع ذلك لم يبلغوا مبلغ من تقدم، مثل الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري والإصابة وغيرهما، والذهبي وكالسيوطي الذي نافت تآليفه على 400، فإن جلها صغير الحجم إلى الورقة والورقتين، وأكثر منه الشيخ أبو الفيض محب الدين محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي الهندي المولد والمنشأ نزيل مصر، وكفى شرح القاموس وشرح الإحياء دليلا على ذلك، وقد عم نفعهما ووقع إقبال العالم الإسلامي عليهما مع تحرير وإتقان. انتهى كلام العلامة الحجوي باختصار. قال عبد الفتاح أي مؤلف الكتاب هذه كلمة عجلة بشأن المكثرين من التأليف غير محررة ولا مستوفاة، كتبها العلامة الحجوي رحمه الله تعالى استطرادا دون تتبع واستقراء، بمناسبة ذكره كثرة مؤلفات الإمام ابن جرير الطبري. مراعاة حفظ الوقت تطيل الأعمار وتكثر الآثار، والذي دعاني إلى إيرادها بيان هذا السيل الضخم من التآليف الكثيرة المدهشة كيف كتبت ومتى تجمعت، إنما كان ذلك كله بمراعاة الوقت وكسبه واهتباله دون أن تضيع منه ساعة أو سويعة، وبالحفاظ على الوقت تزخر الآثار وتطول الأعمار، ويبارك الله تعالى في الأزمان الوجيزة والأعمار القصيرة، والله يؤتي فضله من يشاء وهو ذو الفضل العظيم. هامش. قلت أي يقول المؤلف وحذار أن تظن مما ذكرت لك من ضخامة المصنفات وكثرة المؤلفات لأولئك العلماء الكبار أنهم أعلم من العلماء السابقين والسلف المتقدمين، فهذا ظن خاطئ، فليست كثرة المؤلفات ولا ضخامة المصنفات وما فيها من الكلام الطويل الكثير معيارا لأعلمية هؤلاء وتقدمهم بالعلم على من سبقهم، فالسلف أعلم بشرع الله ودينه من الخلف، ولكن الكلام في السلف قليل وفي الخلف كثير، وهذا الذي قد يغر بذلك. كلمات طائفة من التابعين في أعلمية السلف من الخلف. أولا، قال مجاهد بن جبر المكي التابعي الجليل وشيخ القراء والمفسرين الحافظ المحدث الإمام الفقيه العابد المولود سنة 21 والمتوفى سنة 104 رحمه الله تعالى، يقول: ذهب العلماء فلم يبق إلا المتعلمون، وما المجتهد فيكم اليوم إلا كاللاعب في من كان قبلكم، من التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة وهو مخطوط. ثانيا، وقال بلال بن سعد الأشعري الدمشقي التابعي الجليل والإمام الرباني الواعظ شيخ أهل دمشق أحد الثقات الزهاد والعلماء العباد المتوفى بحدود سنة 120 رحمه الله تعالى، يقول: زاهدكم راغب ومجتهدكم مقصر وعالمكم جاهل وجاهلكم مغتر، من كتاب الزهد للإمام عبد الله بن المبارك. ثالثا، وقال حماد بن زيد قيل لأيوب السختياني البصري التابعي الجليل والحافظ الإمام أحد الأعلام سيد الفقهاء والعلماء المولود سنة 68 والمتوفى سنة 131 رحمه الله تعالى، العلم اليوم أكثر أم أقل؟ قال: الكلام اليوم أكثر، والعلم كان قبل اليوم أكثر، من المعرفة والتاريخ للفسوي. رابعا، وقال أبو عمرو بن العلاء البصري التابعي الجليل المولود سنة 70 والمتوفى سنة 154 رحمه الله تعالى أحد القراء السبعة وأعلم أهل عصره بالقرآن والقراءات والعربية والأدب والشعر والنحو، وكانت كتبه التي كتبها عن العرب الفصحاء الذين خالطهم ولقيهم قد ملأت بيتا له إلى قريب من السقف، يقول: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال، من كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق للحافظ الخطيب البغدادي. يقول المؤلف: فهؤلاء الأئمة التابعون الأربعة من بلدان متباعدة وفي أزمان مختلفة قد اتفقت عبارتهم على مضمون واحد هو أعلمية السلف السابقين على مثلهم السلف الخالفين، فكيف من تأخر زمانهم عنهم قليلا أو كثيرا فالبون بينهم شديد وكبير وإن كانوا أئمة كبارا. وقد نبه إلى هذا غير واحد من العلماء الكبار، ولولا طول كلامهم وضيق المقام لنقلت كلام عدة من الأئمة في هذا الموضوع، وأكتفي هنا بنقل جمل من كلام الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي المولود سنة 736 والمتوفى سنة 795 رحمه الله تعالى، فقد قال في كتابه النفيس فضل علم السلف على الخلف، قال ما يلي: وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، أي بكثرة الكلام، فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كانوا، كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم، فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال. وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه ما قبله، لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كانوا هم أعلم ممن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى، كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم، وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبة لهم إلى الجهل وقصور العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى باختصار وإيجاز، وكلامه في هذا الموضوع طويل لا يتسع المقام لاستيفائه هنا. انتهى الهامش. وأختم حديثي عن العلماء المراعين للأوقات الحافظين للحظات المستفيدين المانحين أطيب الثمرات بإيراد ترجمة مختصرة للحافظ أبي القاسم بن عساكر الدمشقي، فقد جاء فيها ما يحرك العزائم ويوقظ النائم، فأقول ضخامة ما قدمه الحافظ بن عساكر للمكتبة الإسلامية. كان الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي علي بن الحسن المولود بدمشق سنة 499 والمتوفى بها سنة 571 رحمه الله تعالى، كان يحافظ على اللحظات من وقته، فجاد على المكتبة الإسلامية بتآليف تعجز المجامع العلمية اليوم عن طبعها، وقد كتبها وحده وألفها بيده وقلمه وحررها وحققها وجمع أصولها وانتخب منها ونسقها ورتبها، وأخرجها للناس آية باقية ناطقة بأنه كان أعجوبة الأعاجيب في سعة الحفظ ووفرة المعرفة ونفاذ الهمة في القدرة على التأليف وكثرة المصنفات المدهشة. وأسوق هنا طرفا وجيزا من ترجمته عن ثلاث كتب، مقتصرا منها على ما يتعلق بكثرة التطواف ووفرة المؤلفات وشدة الحفاظ على الأوقات واللحظات. أولا، قال المؤرخ القاضي ابن خلكان في وفيات الأعيان في ترجمته، أي في ترجمة ابن عساكر، كان محدث الشام في وقته ومن أعيان الفقهاء الشافعية، غلب عليه الحديث فاشتهر به وبالغ في طلبه إلى أن جمع منه ما لم يتفق لغيره، ورحل وطوف وجاب البلاد ولقي المشايخ، وكان رفيق الحافظ أبي سعد عبد الكريم بن السمعاني في الرحلة، وقد بلغت إعداد شيوخ السمعاني الذين لقيهم في دار الإسلام 7000 شيخ، وكان حافظا دينا جمع بين المتون والأسانيد، سمع ببغداد ثم رجع إلى دمشق ثم رحل إلى خراسان ودخل نيسابور وهراه وأصبهان والجبال، وصنف التصانيف المفيدة وخرج التخاريج، وكان حسن الكلام على الأحاديث محظوظا في الجمع والتأليف، صنف التاريخ لدمشق في 80 مجلدا، أتى فيه بالعجائب، وهو على نسق تاريخ بغداد للخطيب البغدادي من حيث شرطه في من ذكرهم فيه، ولكنه أضعافه حجما واتساعا وشمولا وإفادات متنوعة. قال لي شيخنا الحافظ العلامة زكي الدين أبو محمد عبد العظيم المنذري حافظ مصر، وقد جرى ذكر هذا التاريخ وأخرج لي منه مجلدا وطال الحديث في أمره واستعظامه، ما أظن هذا الرجل إلا عزم على وضع هذا التاريخ من يوم عقل على نفسه وشرع في الجمع من ذلك الوقت، وإلا فالعمر يقصر عن أن يجمع فيه الإنسان مثل هذا الكتاب بعد الاشتغال والتنبه. هامش. وقع لفظ التنبه محرفا إلى التنبيه في وفيات الأعيان من طبعة مصر الميمنية سنة 1310 وتصويبه من طبعة صادر في بيروت بتحقيق إحسان عباس، والمراد بالاشتغال في لغة أهل القرن الخامس وما بعده قيام العالم بالتدريس أو التحديث، والمراد بالتنبه حصول نباهة الذكر والشهرة الناشئ عنها قصد الناس والمستفيدين إليه بالسؤال والاستفادة. وفي هذا وذاك مشغلة كبيرة يصعب معها تفرغ العالم للتأليف والتحقيق والإنتاج الكثير، والحافظ ابن عساكر قد اشتغل ونبه ذكره في الآفاق، ومع هذا جاء بتآليف خصبة وكثيرة أوسع من العمر الذي عاشه، وما ذلك إلا لحفاظه على الوقت واللحظات، فلله دره ما أمضى عزيمته وما أشد جلده وشوقه للعلم، وما أقواه على الدخول فيما يريد حين يريد وكما يريد، رحمة الله تعالى عليه. انتهى الهامش. نتابع كلام ابن سلكان المتعلق بتاريخ ابن عساكر يقول: ولقد قال الحق، ومن وقف عليه عرف حقية هذا القول، ومتى يتسع للإنسان الوقت حتى يضع مثله. وهذا الذي ظهر أي من التاريخ هو الذي اختاره، وما صح له هذا إلا بعد مسودات ما كاد ينضبط حصرها، وله غيره تواليف حسنة وأجزاء ممتعة. انتهى كلام القاضي ابن خلكان. وقد زادت مؤلفات الحافظ أبي القاسم ابن عساكر على 50 كتابا، أحدها تاريخ مدينة دمشق في 80 مجلدا كما سبق ذكره. علو همة ابن عساكر وسعة طوافه بلدان الإسلام. ثانيا، وقال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمته: الإمام الحافظ الكبير محدث الشام فخر الأئمة أبو القاسم ابن عساكر صاحب التصانيف والتاريخ الكبير، ولد في أول سنة 499 وسمع في سنة 505 باعتناء أبيه وأخيه الإمام ضياء الدين هبة الله، فسمع إلى أن قال بدمشق، ورحل في سنة 20 فسمع إلى أن قال ببغداد، إلى أن قال وبمكة، إلى أن قال وبالكوفة وبنيسابور وبأصبهان وبمرو، إلى أن قال وبهراه، وعمل 40 البلدانية، وهي 40 حديثا من 40 شيخا من 40 بلدا، وعدد شيوخه 1300 شيخ ونيف 80 امرأة. وحدث عنه خلق كثير، ومنهم صاحبه في الرحلة أبو سعد السمعاني. ثم عدد الذهبي تواليفه فبلغت نحو 50 كتابا، وأملى في أبواب العلم 400 مجلس وثمانية، وكل إملاء مجلس منها بمثابة تأليف. قال ولده المحدث بهاء الدين القاسم: كان أبي رحمه الله مواظبا على الجماعة والتلاوة، يختم كل جمعة، ويختم في رمضان كل يوم، ويعتكف في المنارة الشرقية من جامع دمشق، وكان كثير النوافل والأذكار، ويحيي ليلة النصف من شعبان والعيدين بالصلاة والذكر، وكان يحاسب نفسه على لحظة تذهب. لم يشتغل منذ 40 سنة، أي منذ أذن له شيوخه بالرواية والتحديث، إلا بالجمع والتسميع حتى في نزهته وخلواته. قال الحافظ أبو العلاء الهمذاني: ما كان يسمى أبو القاسم بن عساكر في بغداد إلا شعلة نار من ذكائه وتوقده وحسن إدراكه. وقال أبو المواهب بن صصرى: قلت له: هل سيدنا رأى مثل نفسه؟ قال: لا تقل هذا، قال الله تعالى: لا تزكوا أنفسكم. هامش من سورة النجم الآية 32، ولفظ الآية بما قبلها وبعدها: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. انتهى الهامش. قلت: فقد قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فقال: لو قال قائل إن عيني لم تر مثلي لصدق. ثم قال أبو المواهب: وأنا أقول لم أر مثله، ولا من اجتمع فيه ما اجتمع فيه، من لزوم طريقة واحدة مدة 40 سنة، من لزوم الصلوات في الصف الأول إلا من عذر، والاعتكاف في شهر رمضان وعشر ذي الحجة، وعدم التطلع إلى تحصيل الأملاك وبناء الدور. وقد أسقط ذلك عن نفسه، وأعرض عن طلب المناصب من الإمامة والخطابة، وأباها بعد أن عرضت عليه، وأخذ نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تأخذه في الله لومة لائم. انتهى. انقطاع ابن عساكر للعلم وكثرة شيوخه وشيخاته وقوة إتقانه. ثالثا، وقال الإمام تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في ترجمته: الإمام الجليل حافظ الأمة أبو القاسم ابن عساكر، ولا نعلم أحدا من جدوده يسمى عساكر، وإنما هو اشتهر بذلك، وهو ناصر السنة وخادمها، إمام أهل الحديث في زمانه، وختام الجهابذة الحفاظ، محط رحال الطالبين. جمع نفسه على أشتات العلوم، لا يتخذ غير العلم والعمل صاحبين له، وهما منتهى أربه. حفظ لا تغيب عنه شاردة، وضبط استوت لديه الطريفة والتالدة، وإتقان ساوى به من سبقه إن لم يكن فاقه، وسعة علم أثرى بها، وترك الناس كلهم بين يديه ذوي فاقه. سمع خلائق، وعدة شيوخه 1300 شيخ، ومن النساء 84 امرأة. وارتحل إلى العراق ومكة والمدينة، وارتحل إلى بلاد العجم، فسمع بأصبهان ونيسابور ومرو وتبريز وميهنة ويبهق وخسرو جرد وبسطام ودامغان والري وزنجان وهمذان وأسداباذ وجي وهراه وبون وبغ وبوشنج وسرخس ونوقان وسمنان وأبهر ومرند وخوي وجرباذقان ومشكان وروذ روار وحلوان وأرجيش. وسمع بالأنبار والرافقة والرحبة ماردين وماكسين وغيرها من البلاد الكثيرة والمدن الشاسعة والأقاليم المتفزقة، لا ينفك نائي الدار، يعمل مطيه في أقاصي القفار، وحيدا لا يصحبه إلا تقى اتخذه أنيسة، وعزم لا يرى غير بلوغ المآرب درجة نفيسة. وقال شيخه الخطيب أبو الفضل الطوسي: ما نعرف من يستحق هذا اللقب اليوم سواه، يعني لقب الحافظ. وقال ابن النجار: هو إمام المحدثين في وقته، ومن انتهت إليه الرياسة في الحفظ والإتقان والمعرفة التامة بعلوم الحديث والثقة والنبل وحسن التصنيف والتجويد، وبه ختم هذا الشأن. قال ابن النجار: وسمعت شيخنا عبد الوهاب بن الأمين يقول: كنت يوما مع الحافظ أبي القاسم بن عساكر وأبي سعد بن السمعاني نمشي في طلب الحديث ولقاء الشيوخ، فلقينا شيخا فاستوقفه ابن السمعاني ليقرأ عليه شيئا، وطاف على الجزء الذي هو سماعه في خريطته فلم يجده وضاق صدره، فقال له ابن عساكر: ما الجزء الذي هو سماعه؟ فقال: كتاب البعث والنشور لابن أبي داود، سمعه من أبي نصر الزينبي، فقال له: لا تحزن، وقرأه عليه من حفظه أو بعضه. قال ابن النجار: الشك من شيخنا. وقال فيه الشيخ محي الدين النووي: ومن خطه نقلت: هو حافظ الشام، بل هو حافظ الدنيا، الإمام مطلقا، الثقة الثبت. تأخر مسموعات ابن عساكر عليه وقلقه عليها حتى وصلت. وحكى ولده الحافظ أبو محمد القاسم قال: كان أبي قد سمع كتبا كثيرة لم يحصل منها نسخا، اعتمادا منه على نسخ رفيقه الحافظ أبي علي بن الوزير، وكان ما حصله ابن الوزير لا يحصله أبي، وما حصله أبي لا يحصله ابن الوزير. فسمعته ليلة من الليالي وهو يتحدث مع صاحب له في ضوء القمر في الجامع، فقال: رحلت وما كأني رحلت، وحصلت وما كأني حصلت، كنت أحسب أن رفيق ابن الوزير يقدم بالكتب التي سمعتها مثل صحيح البخاري ومسلم وكتب البيهقي وعوالي الأجزاء، فاتفقت سكناه بمرو وإقامته بها، وكنت أؤمل وصول رفيق آخر يقال له يوسف بن فارو الجياني، ووصول رفيقنا أبي الحسن المرادي، فإنه يقول لي: ربما وصلت إلى دمشق وتوجهت منها إلى بلدي الأندلس، وما أرى واحدا منهم جاء إلى دمشق، فلا بد من الرحلة ثالثا وتحصيل الكتب الكبار والمهمات من الأجزاء والعوالي. فلم يمض إلا أيام يسيرة حتى جاء إنسان من أصحابه إليه ودق عليه الباب وقال: هذا أبو الحسن المرادي قد جاء. فنزل أبي إليه وتلقاه وأنزله في منزله، وقدم علينا بأربعة أسفاط مملوءة من الكتب المسموعات، ففرح أبي بذلك فرحا شديدا، وشكر الله سبحانه على ما يسره له من وصول مسموعاته إليه من غير تعب، وكفاه مؤنة السفر، وأقبل على تلك الكتب فنسخ واستنسخ حتى أتى على مقصوده منها، وكان كلما حصل على جزء منها كأنه حصل على ملك الدنيا، رحمه الله تعالى ورضي عنه. انتهى. يقول المؤلف: هذه لمعات من سيرة هذا الإمام الفذ الحافظ ابن عساكر الدمشقي، وفيها ما رأيت من العجائب الغرائب والمدهشات المطربات، ولولا محافظته على الأوقات واغتنامه الدقائق واللحظات ما كانت تتأتى له تلك التآليف الضخمة الجامعة الماتعة التي تعجز المجامع العلمية اليوم عن طبعها فضلا عن تأليف مثلها. فالحفاظ الحفاظ على الأوقات واللحظات، فهي كنز البركات والخيرات. حسن توزيع كل عمل على ما يناسبه من الأوقات. ومما يحسن لفت النظر إليه في شأن الزمن أن العمل العلمي ينزل منزلته من الوقت الملائم له، فمن الأعمال العلمية ما يصلح له كل وقت وذهن لخفته ويسر القيام به، مثل النسخ والمطالعة الخفيفة والقراءة العابرة ونحوها، مما لا يحتاج إلى ذهن صاف ويقظة تامة وتفكير دقيق عميق. ومن الأعمال العلمية ما لا يكتمل حصوله على الوجه الأتم إلا في الأوقات التي تصفو فيها الأذهان وتنشط فيها القرائح والأفهام وتكثر فيها البركات والنفحات، كساعات الأسحار والفجر والصباح وساعات هدأة الليل والفراغ التام والسكون الكامل للمكان. هامش. قال الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد عقلاء بني آدم: أصفى ما يكون ذهن الإنسان في وقت السحر. وقال الزمخشري في أساس البلاغة وفي كلام بعضهم: إذا كان وجه السحر فاقرع علي بابي حتى تعرف موضع رأيي. قال عبد الفتاح أي مؤلف الكتاب: إنما قال الخليل والزمخشري ما قالاه عن وقت السحر وفضله حين كان الفجر وما قبل الفجر هو وقت ذروة النشاط العقلي والارتياح الجسمي في حياة أولئك الناس، أما اليوم فتغيرت الحال، فصار هذا الوقت عند أكثر الناس أثقل الأوقات بالنوم والارتخاء، وذهبت عنهم ساعات الصفاء والسكون، وذهبت معها نسمات الأسحار ونفحات الأبرار. وقال الإمام الأديب أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني في كتابه العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده في الباب الذي عقده بعنوان باب عمل الشعر وشحذ القريحة له: يقول ما يصلح أن يستفيد منه طالب العلم لحل المعضلات وفتح المقفلات واستظهار المحفوظات. قال رحمه الله تعالى: ومما يجمع الفكرة استلقاء الرجل على ظهره. وعلى كل حال فليس يفتح مقفل بحار الخواطر مثل مباكرة العمل بالأسحار عند الهبوب من النوم، لكون النفس مجتمعة لم يتفرق حسها في أسباب اللهو أو المعيشة أو غير ذلك مما يعييها، وإذ هي مستريحة جديدة كأنما أنشئت نشأة أخرى، ولأن السحر ألطف هواء وأرق نسيما وأعدل ميزانا بين الليل والنهار. وإنما لم يكن العشي كالسحر وهو عديله في التوسط بين طرفي الليل والنهار لدخول الظلمة فيه على الضياء بضد دخول الضياء في السحر على الظلمة، ولأن النفس فيه كالة مريضة من تعب النهار وتصرفها فيه ومحتاجة إلى قوتها من النوم متشوقة نحوه. فالسحر أحسن لمن أراد أن يصنع، أي يصنع الشعر أو يؤلف أو ينشئ أو يدرس المعضلات والمشكلات، وأما لمن أراد الحفظ والدراسة وما أشبه ذلك فالليل. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا. انتهى الهامش. يقول المؤلف: فينبغي أن تنتهز هذه الساعات الصافية والأوقات المباركة لحل المشكلات العويصة والمعضلات الصعبة وتنقيح المسائل المتشابكة وتصويب التصحيفات والتحريفات المستعصية واستفتاح العبارات المغلقة الغامضة وحفظ النصوص المستظهرة وأمثال ذلك. ذكر أفضل أوقات الحفظ وأماكنه. قال الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه وهو يتحدث عن أفضل أوقات الحفظ وأجود الأماكن المساعدة عليه، يقول: اعلم أن للحفظ ساعات ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها، وأن للحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها، فأجود الأوقات الأسحار، ثم بعدها وقت انتصاف النهار، وبعدها الغدوات دون العشيات، وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار، وأوقات الجوع أحمد للتحفظ من أوقات الشبع، وينبغي للمتحفظ أن يتفقد من نفسه حال الجوع، فإن بعض الناس إذا أصابه شدة الجوع والتهابه لم يحفظ، فليطفئ ذلك عن نفسه بالشيء الخفيف اليسير، ولا يكثر الأكل. وأجود أماكن الحفظ الغرف دون السفل، وكل موضع بعيد مما يلهي، وخلى القلب فيه مما يقرعه فيشغله، أو يغلب عليه فيمنعه. وليس بالمحمود أن يتحفظ الرجل بحضرة النبات والخضرة، ولا على شطوط الأنهار، ولا على قوارع الطرق، فليس يعدم في هذه المواضع غالبا ما يمنع من خلو القلب وصفاء السر. انتهى كلام الخطيب. يقول المؤلف: وعلى غير هذا التوجيه في الأماكن كان أبو نصر الفارابي، فقد حكى القاضي ابن خلكان في ترجمته في وفيات الأعيان قال: كان منفردا بنفسه لا يجالس أحدا من الناس، وكان مدة مقامه بدمشق لا يكون غالبا إلا عند مجتمع ماء أو مشتبك رياض، ويؤلف هناك كتبه ويتناوبه المشتغلون عليه. انتهى. استحباب البعد عن الضوضاء عند الحفظ والدرس. وإنما استحب لطلبة العلم الخلوة والبعد عن الناس والضوضاء، لأن الخلوة تعين على صفاء الفكر، وإذا صفى الفكر صح النظر والفهم في طلب المعلومات، وهم يطلبون العلم من ميزان العقل، وهذا الميزان في غاية اللطافة، يتأثر بأدنى هوى أو شاغل فيخرج عن الاستقامة، فلذا راعوا في تحصيل دقيق العلم والمسائل وصعابها الزمان والمكان ليتم لهم الفهم ويستقيم منهم التصور والحكم. قال الإمام المحدث الفقيه الأديب أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي، المولود سنة 319 والمتوفى سنة 388، رحمه الله تعالى، يقول: إذا ما خلوت صفى ذهني وعارضني خواطر كطراز البرق في الظلم، وإن توالى صياح الناعقين على أذني عارتني منه حكلة العجم. هامش. الحكلة هي العجمة، وهي هنا ألا يستطيع المرء البيان عما في نفسه لتشتت ذهنه. انتهى الهامش. ومن العلم ما يكون خفيف العائدة قليل الفائدة، تحصيله كمال وفقده ليس بنقص، ونفعه قليل والحاجة إليه أقل، فمثل هذا لا تصرف فيه الأوقات ولا تشغل به النفوس والأذهان، فإن الاشتغال بالمفضول عائق عن الوصول إلى الفاضل والأفضل، ومستهلك من الوقت ونشاط الجسم ما يقعد بالمرء عن بلوغ ما يحب ويريد. قال صالح بن عبد القدوس: وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل فأبصر أي شيء تحمله، وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. فينبغي للعاقل أن يصرف ذلك الذهن القوي والوقت الغالي النفيس في العمل الأفضل والمحصول الأطيب ليكسب الأغنم والأمثل. استحسان أن يخادع المرء نفسه عند الملل والفتور. جاء في كتاب الحث على طلب العلم لأبي هلال العسكري، قال ابن جرو الموصلي: ينبغي أن يؤخر الإنسان درسه للأخبار والأشعار لوقت ملله. وقال ابن المراغي: ينبغي أن يخادع الإنسان نفسه في الدرس. انتهى. قلت: أي يقول المؤلف يعني بهذا أن الإنسان إذا أدركه ملل أو لحقه فتور فلا يحسن به أن يستجيب له ويقف عن متابعة الدرس والتحصيل، بل يعالج فتوره ويغالب ملله حتى يتغلب عليه، فينقشع الفتور والملل ويأتي النشاط والانبساط. بعض ما يعالج به الملل ويطرد به النعاس والكسل، ويحصل ذلك حينا بمضغ اللبان أو الخروج قليلا من المكان المسقوف إلى الفضاء والهواء، أو بالانتقال والتحول من غرفة إلى غرفة، أو الاستحمام الخفيف بالماء البارد أو الحار، أو تناول شراب لطيف أو طعام خفيف، أو المحادثة مع صديق أو جليس، أو إنشاد شعر، أو تلاوة قرآن بصوت جاهر، أو تغيير هيئة الجلوس، أو بالمشي أو الصعود، أو تبديل الكتاب المقروء أو الموضوع، أو نحو ذلك من صوارف الفتور والملل. ولكل جسم صلاح ولكل نشاط مفتاح، ولا يخفى ذلك على الحريصين النبهاء. لزوم الاشتغال بالمهم وتقديمه على غير المهم. قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: والعلم كالبحار المتعذر كيلها والمعادن التي لا ينقطع نيلها، فاشتغل بالمهم منه، فإنه من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم. انتهى. وهذا ما أشار إليه العباس بن الحسن العلوي، وكان أحد العلماء العقلاء النبهاء والأذكياء البلغاء الشعراء، وكان في صحابة الخليفة هارون الرشيد والخليفة المأمون بعده، في نصيحته الغالية التي أستحسن أن أوردها بتمامها. هامش. قال الخطيب في تاريخ بغداد: وهو من أهل المدينة، قدم بغداد في زمن هارون الرشيد وأقام في صحابته وصحب المأمون بعده، وكان عالما شاعرا فصيحا، ولم يذكر سنة وفاته. قال عبد الله بن مسلم: جاء العباس بن الحسن إلى باب المأمون فنظر إليه الحاجب ثم أطرق، فقال له العباس: لو أذن لنا لدخلنا، ولو اعتذر إلينا لقبلنا، ولو صرفنا لانصرفنا، فأما اللفتة بعد النظرة فلا أعرفها. ثم أنشد: وما عن رضا كان الحمار مطيتي، ولكن من يمشي سيرضى بما ركب. ثم ذكر الخطيب في ترجمته وصيته ونصيحته الآتية، وهي من أبلغ النصائح وأنفعها. انتهى الهامش. في نصيحته الغالية التي أستحسن أن أوردها بتمامها، لما حوت من عميق الفكر وبليغ القول. وصية العباس العلوي في تقديم الأهم على الهام. قال العباس رحمه الله تعالى: اعلم أن رأيك لا يتسع لكل شيء، ففرغه للمهم، وأن مالك لا يغني الناس كلهم، فخص به أهل الحق، وأن كرامتك لا تطبق العامة، أي لا تعمهم وتتسع لهم، فتوخ بها أهل الفضل، وأن ليلك ونهارك لا يستوعبان حاجتك وإن دأبت فيهما، فأحسن قسمتهما بين عملك ودعتك من ذلك، فإنما شغلت من رأيك في غير المهم إزراء بالمهم، وما صرفت من مالك في الباطل فقدته حين تريده للحق، وما عمدت من كرامتك إلى أهل النقص أضر بك في العجز عن أهل الفضل، وما شغلت من ليلك ونهارك في غير الحاجة أزرى بك في الحاجة. انتهى. هامش. قلت: وكثيرا ما يزين لطالب العلم ويحلو له أيام الامتحان قراءة العلم الذي ليس مطالبا به في الاختبار، ويأتيه العزوف عن العلم المطالب به المهم، وهذا من مرض النفس وضعف الهمة والنشاط، فإن العلم المطالب به فيه تكليف وإلزام وتحمل وأداء، فهو ثقيل على النفس الوانية، والعلم غير المطالب به لا تكليف به، فهو خفيف على النفس، فليحذر العاقل الاستجابة لهوى نفسه، فإن هذا من سرقة الشيطان له وانحرافه به عن الصواب والمهم، والله الهادي. انتهى الهامش. هذه لمحات وقبسات من بيان قيمة الزمن عند أولئك العلماء والأئمة الفضلاء الذين اجتزأت بذكر بعضهم عن ذكر الكثير منهم، ولقد كانوا فخر الإسلام بل فخر الإنسانية. أولئك قوم شيد الله فخرهم، فما فوقه فخر وإن عظم الفخر. فليس لك بعد هذا أيها القارئ الكريم أن تستغرب إذا سمعت أو قرأت أن للعالم الفلاني أكثر من 100 كتاب، وأن تآليفه قد شاركت في كل علم بأوفر نصيب، فإن مرد ذلك وسببه أنهم قد حفظوا الوقت وتخلوا عن الفضول والغفلة عن مضي الزمان، فبادروا اللحظات والدقائق والساعات، فكانت لهم تلك المآثر الباقيات. ذكر جملة من العلماء ألفوا 50 مؤلفا فمئة فأكثر. وقد ألف الأستاذ جميل العظم الدمشقي المتوفى سنة 1352 رحمه الله تعالى، ألف كتابا أسماه عقود الجوهر في تراجم من لهم 50 تصنيفا فمئة فأكثر، وذكر فيه خلقا كثيرا من العلماء الذين عرفوا بكثرة التآليف والمصنفات، فذكر ابن جرير الطبري وابن الجوزي والنووي وابن سينا والغزالي وابن حجر العسقلاني والبدر العيني والسيوطي وابن تيمية وابن القيم وعلي القاري والمناوي وعبد الغني النابلسي وعبد الحي اللكنوي وآخرين ممن زادت مؤلفات الواحد منهم على 100 كتاب أو على 50 كتابا. فإذا وقفت على تراجم هؤلاء الأفاضل الأعلام وأمثالهم حفزتك تراجمهم على أن تحس بقيمة الوقت والزمن، فتلحق بهم إن كنت من أهل الهمم، فلا تبرح من هذه الدار إلا وقد خلفت من بنات الأفكار ما يزيد على 30 و40 و50، ويزيد الله في الخلق ما يشاء، ويختص برحمته من يشاء، والله واسع عليم. ذكر الروافد المعينة على كسب الوقت والانتفاع به. ولحفظ الوقت وكسبه ذكروا قديما في أوصاف طالب العلم الذي يؤهل لتحصيل العلم ويرجى له النبوغ فيه أنه ينبغي أن يكون سريع الكتابة، سريع القراءة، سريع المشي. هامش. جاء في ذيل طبقات الحنابلة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في ترجمة الحافظ شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري الحنبلي عبد الله بن محمد المتوفى سنة 481 رحمه الله تعالى، جاء ما يلي: قال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي: سمعت أبا إسماعيل الأنصاري يقول: المحدث يجب أن يكون سريع المشي، سريع الكتابة، سريع القراءة. انتهى الهامش. وسرعة مشيه ليتمكن من الطواف على الشيوخ في وقت قليل، أما سرعة كتابته وقراءته فلاختصار الوقت وحفظه لأعمال أخرى وللإزدياد من العلم فيه أيضا. وهذه الأوصاف لا شك أنها تساعد على زيادة التزود من العلم والشيوخ بأقل مدة من الزمن والعمر. وكنت زدت عليها وصفا رابعا، وهو أن يكون سريع الأكل، لأنه إذا لم يكن كذلك وكان بطيء الطعام طويل الغرام به فاته الوقت الذي جمعه بسرعة القراءة والكتابة والمشي بطول وقت دخول الطعام وخروجه، ولم يحسن التصرف في وقته، ولا عرف كيف يستفيد من امتثال النصيحة على وجهها. هامش. قال الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفصل 7 من الباب الثاني يقول: لم تزل العرب والحكماء تتمادح، أي تتفاخر بقلة الغذاء والنوم، وتذم بكثرتهما، لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشره، وجالبة لأدواء الجسد وخسارة النفس، أي ثقلها وعدم نشاطها وامتلاء الدماغ، وقلتهما دليل على القناعة وملك النفس، ومسببة للصحة وصفاء الخاطر وحدة الذهن، كما أن كثرة النوم دليل على الضعف والفسولة، أي عدم الهمة في أمور الدنيا والآخرة، ومسببة للكسل وقساوة القلب وغفلته وموته وتضييع العمر في غير نفع، وكثرة النوم من كثرة الأكل والشرب. وفي حكمة لقمان: يا بني، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال سفيان الثوري: بقلة الطعام يملك سهر الليل. وقال سحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع. انتهى. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم والبطنة، فإنها مكسلة عن الصلاة، مفسدة للجسم، مؤدية إلى السقم، وعليكم بالقصد في كوتكم، فهو أبعد من السرف وأصح للبدن وأقوى على العبادة، وإن العبد لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. انتهى الهامش. الأكل والنوم والاستراحة لطالب العلم بقدر الضرورة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المقدمة الحافلة لكتابه العظيم المجموع: وينبغي أن يكون حريصا على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا، حضرا وسفرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة، لأكل ونوم قدرا لا بد منه ونحوهما، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. انتهى. أبو الوفاء بن عقيل يقول: أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي. وتقدم في خبر الإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي قوله رحمه الله تعالى: وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي، حتى أختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ توفرا على مطالعة أو تسطير فائدة لم أدركها فيه. وإن أجل تحصيل عند العقلاء بإجماع العلماء هو الوقت، فهو غنيمة تنتهز فيها الفرص، فالتكاليف كثيرة والأوقات خاطفة. انتهى. بيتان للسيوطي فيما يلزم طالب العلم لكسب الوقت. ثم رأيت الحافظ الإمام السيوطي رحمه الله تعالى أشار إلى حاجة طالب العلم للسرعة في الأكل أيضا مع السرعة في المشي والكتابة كسبا للوقت، في بيتين لطيفين قالهما، وهما: حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابة: أسرع أخ العلم في ثلاث: الأكل والمشي والكتابة. وشيخه الكناني المشار إليه هنا هو الإمام قاضي القضاة عز الدين أحمد بن إبراهيم الكناني المصري الحنبلي رحمهما الله تعالى. الفائت من الزمان لا يعود أبدا، فعليك أيها الأخ الفاضل والفهم الذكي العاقل أن تحفظ على نفسك وقتك من أن يذهب هدرا وسدا، فإن الزمان الذي تعيش فيه ظرف عابر لا يتجدد ولا يعود. وقد قيل: ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فاحرص على كسب الزمن والانتفاع به بتنظيم نفسك وأعمالك وأوقاتك، متعلما أو معلما أو مؤلفا أو مطالعا أو مستمعا أو قارئا تاليا أو عابدا زاكيا، ولا تكن ظالم نفسك في قتل الوقت مبددا لساعات حياتك ولحظات وجودك، غابنا مغبونا في عمرك تصبو إلى الراحة والكسل وتزهد في الفضائل والمقام الجلل. الكسل بئس الرفيق، وحب الراحة يورث الندم. قال الإمام المربي أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى في رسالته اللطيفة الناصحة لولده المسمات لفتة الكبد في نصيحة الولد، يقول: الكسل عن الفضائل بئس الرفيق، وحب الراحة يورث من الندم ما يربو على كل لذة، فانتبه واتعب لنفسك، واندم على ما مضى من تفريطك، واجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعة، واسق غصنك ما دامت فيه رطوبة، واذكر ساعتك التي ضاعت، فكفى بها عظة، ذهبت لذة الكسل فيها، وفاتت مراتب الفضائل. وإنما تقصر الهمم في بعض الأوقات، فإذا حثت سارت، وما تقف همة إلا لخساستها، وإلا فمتى علت الهمة فلا تقنع بالدون. إذا ما على المرء رام العلا، ويقنع بالدون من كان دونا. سمو النفس إلى الفضائل والكمال عنوان شرفها، ثم اعلم أن طلب الفضائل منها نهاية مراد المجتهدين، ثم الفضائل تتفاوت، فمن الناس من يرى الفضائل الزهد في الدنيا، ومنهم من يراها التشاغل بالتعبد. وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل، فإذا حصل رفع صاحبهما إلى المقام الأسمى، فتلك الغاية المقصودة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. فينبغي أن تسمو همتك إلى الكمال، فإن خلقا وقفوا مع الزهد، وخلقا تشاغلوا بالعلم، وندر أقوام جمعوا بين العلم الكامل والعمل الكامل. وليس كل ما يراد مرادا، ولا كل طالب واجدا، ولا كل مبتدئ بأمر محمود مكملا ما بدأ به، وما كل ما يهوى امرؤ هو نائله. وكما قال أبو الطيب: وما كل هاو للجميل بفاعلي، ولا كل فعال له بمتممي، ولكن على العبد الاجتهاد، وكل ميسر لما خلق له، والله المستعان سبحانه. انتهى كلام ابن الجوزي بزيادة يسيرة وتصرف يسير. ذكر أهم ما يساعد على اغتنام الوقت. وإن أهم ما يساعد على اغتنام الوقت تنظيم الأعمال والانحياش عن المجالس الفارغة الخاوية، وترك الفضول في كل شيء، ومصاحبة المجدين النبهاء الأذكياء المتيقظين للوقت والدقائق، وقراءة أخبار العلماء الأفذاذ أصحاب التراجم الحافزة كالذين سبقت بعض أخبارهم، والتذاذ المرء بحلاوة كسب الوقت في الإنتاج العلمي، والانغمار في متعة المطالعة والاستزادة من المعرفة والاطلاع، وتنقيح المعلومات، فإن ذلك يعرفك بقيمة الزمن ويلهب فيك الحفاظ عليه، ويجعلك تكسبه ولا تبيده، وتحافظ عليه ولا تضيعه. الوقت هو الحياة. وقد قال الأستاذ الناصح الراشد المرشد حسن البنا رحمه الله تعالى: من عرف حق الوقت فقد أدرك الحياة، فالوقت هو الحياة. وقال الفقيه الشاعر الأديب عمارة اليمني المتوفى سنة 569 رحمه الله تعالى من قصيدة له في ترجمته في كتاب وفيات الأعيان للقاضي بن خلكان: إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجبي، فبين اختلاف الليل والصبح معرك يكر علينا جيشه بالعجائب. وقال الشاعر الأديب المصري أحمد شوقي رحمه الله تعالى: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. قول حفصة بنت سيرين: ما العمل إلا في الشباب. والعمر الحقيقي الفعال هو في سن الشباب، ذلك أن الشباب هو ميدان العمل والتحصيل كما هو ميدان الإنتاج والإعطاء، فالقوة وافية والهمة عالية، والأمراض والعلل والعوائق لقلة العلائق نائية. وقد كانت التابعية الجليلة حفصة بنت سيرين تقول: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. قال الإمام النووي في المقدمة الحافلة لكتابه الجليل المجموع: وينبغي للمتعلم أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وحال الشباب وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل قبل عوارض البطالة. قول الإمام أحمد: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. وإن العمر الطويل ينقضي يوما بعد يوم، وكثيرا ما تنسى أنه يمضي مسرعا ولا يعود، فتغفل عن اكتسابه والانتفاع به، وتظنه مديدا طويلا، مقيما بطيئا، وحقيقته غير ذلك. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. وقد عاش 77 سنة، فالشباب وإن امتد يسير، والعمر وإن طال قصير. ورحم الله القائل: أذان المرء حين الطفل يأتي، وتأخير الصلاة إلى الممات، دليل أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. وقال آخر: وما بين ميلاد الفتى ووفاته إذا نصح الأقوام أنفسهم عمر، لأن الذي يأتي شبيه الذي مضى، وما هو إلا وقتك الضيق النزر. انتشار الكسل العقلي في صفوف طلبة العلم اليوم، ومن المؤسف أنه قد انتشر في صفوف طلبة العلم اليوم الكسل العقلي، وغلب عليهم إيثار الراحة والدعة على الجد والدأب، وصارت الرفاهية وأنواع من الفضول مقصدا من مقاصد الحياة عندهم، وغدت المتع مطلبا من مطالبهم، فلم يبق لديهم وقت للدرس والتحصيل، وصارت حالهم تشبه حال من عناه الإمام أحمد بن فارس الرازي اللغوي المولود سنة 329 والمتوفى سنة 395 رحمه الله تعالى بقوله: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. الآلوسي الحفيد وحرصه الشديد على الدرس والعلم. وكان العلامة الكبير أبو المعالي محمود شكري الآلوسي البغدادي الحفيد الأديب المتوفى سنة 1342 رحمه الله تعالى، كان يمتاز بالجد الشديد والحرص على الوقت، فكان لا يثنيه عن دروسه حمارة القيظ، ولا يؤخره عنها قرص برد الشتاء. وكثيرا ما تعرض تلاميذه بسبب تأخرهم عن موعد الدرس إلى النقد والتعنيف. قال عنه تلميذه العلامة الشيخ بهجة الأثري: أذكر أنني انقطعت عن حضور درسه في يوم مزعج شديد الريح غزير المطر كثير الوحل، ظنا مني أنه لا يحضر إلى المدرسة، فلما شخصت في اليوم الثاني إلى الدرس صار ينشد بلهجة غضبان: ولا خير في من عاقه الحر والبرد. أنت في الكبر أشغل وأضعف منك في الشباب والصغر، وقد يخيل لبعضهم أن الأيام ستفرغ له في المستقبل من الشواغل وتصفو له من المكدرات والعوائق، وأنه سيكون فيها أفرغ منه في الماضي أيام الشباب، ولكن الواقع المشاهد على العكس من هذا أيها الأخ العزيز. فأخبرك خبر من بلغ ذلك وعرفه، كلما كبرت سنك كبرت مسؤولياتك وزادت علاقاتك وضاقت أوقاتك ونقصت طاقاتك، فالوقت في الكبر أضيق والجسم فيه أضعف والصحة فيه أقل والنشاط فيه أدنى والواجبات والشواغل فيه أكثر وأشد، فبادر ساعات العمر وهي سانحة ولا تتعلق بالغائب المجهول، فكل ظرف مملوء بشواغله وأعماله ومفاجآته. ولبعضهم يشير إلى قلة أيام السرور وكثرة أيام المكروه، يقولون إن الدهر يومان كله، فيوم مسرات ويوم مكاره، وما صدقوا، والدهر يوم مسرة وأيام مكروه كثير البدائه. الشباب مظنة الجد واللذاذات، والشيخوخة مظنة الضعف والمنغصات، فالعمل والجد والقوة والمجد ونيل الغايات وصفاء اللذاذات إنما هو في سن الشباب لا في سن الشيخوخة، فإنها مسرح الأمراض والأعراض والمكدرات والمنغصات. وقد صدق القائل: إن الشباب الذي مجد عواقبه فيه نلذ ولا لذات للشيب. ولما أدركت الشيخوخة وأمراضها أبا عثمان الجاحظ الأديب المشهور، كان ينشد هذين البيتين متحسرا متألما من تقاعد الضعف والكبر والمرض به: أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. لا تكن سبهللا في أمر الدنيا أو أمر الدين، فالعاقل الموفق من يملأ كل لحظة وثانية من حاضر عمره ووقته بفائدة أو عمل صالح. وقد كره سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه التعطل والبطالة وإضاعة الزمن سدى، فقال: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا، أي فارغا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. الوقت أغلى مملوك وأرخص مضيع. ورحم الله الوزير الصالح والعلامة الفقيه الأديب الأريب يحيى بن هبيرة البغدادي الحنبلي، المولود سنة 449 والمتوفى سنة 560، شيخ الإمام ابن الجوزي، إذ يقول: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. مقالة للأستاذ أحمد أمين في حفظ الوقت وآثار ضياعه. وقد وقفت على مقالة للأستاذ أحمد أمين الكاتب الأديب المصري المتوفى سنة 1373 بعنوان أوقات الفراغ، أوردها في كتابه فيض الخاطر، فرأيت إيرادها في ختام هذه الرسالة باختصار مع تصرف وزيادة كلمات يسيرة لمناسبتها المقام رجاء الانتفاع بها. قال: في المنازل آلاف الآلاف من طلبة المدارس يقضون 4 أشهر أو 5 أشهر إجازة صيفية، فهل تساءل الآباء كيف يقضى هذا الوقت الطويل فيما يعود بالنفع على جسمهم وعقلهم وخلقهم وبلادهم؟ وفي البيوت نصف عدد الأمة من النساء، فكيف يقضين أوقات فراغهن؟ إذا كان الزمن هو المادة لاستغلال المال وتحصيل العلم وكسب الصحة، فكم أضعنا من كل ذلك، وكم أعمار تضيع في عبث لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. ومن نتائج ضياع الزمن ضياع كثير من منابع الثروة كان يمكن أن تستغل لولا إهمال الزمان والجهل باستعماله، فكم من الأراضي البور كان يمكن أن تصلح، ومن الشركات يمكن أن تؤسس، ومن المؤسسات المختلفة يمكن أن تنشأ وتدار بجزء من الزمان الفارغ. وإن من نتيجة ضياع الزمن في عالمنا كساد الكتب وعدم قراءتها والرضا بالجهل، فليس هناك نفوس تألم من الجهل، ولكن أجساد تخلد إلى الراحة. والشأن في عالم المال كالشأن في عالم الكتب، فهناك القناعة بالقليل والرضا بالميسور والنوم على الوظيفة والعمل الراتب الذي لا يدعو إلى جهد ولا يبعث على تفكير. ثم هناك الفكر المضني وإفساح الطريق للأجنبي النشيط الذي يعرف كيف يستغل زمنه. ولست أريد من المحافظة على الزمن أن يملأ كله بالعمل وأن تكون الحياة كلها جدا ودأبا لا راحة فيها ولا مرح، وأن تكون عابسة لا ضحك فيها ولا بشر، وإنما أريد ألا تكون أوقات الفراغ طاغية على أوقات العمل، وألا تكون أوقات الفراغ هي صميم الحياة وأوقات العمل على حاشيتها وطرفها، بل أريد أكثر من ذلك، أن تكون أوقات الفراغ خاضعة لحكم العقل كأوقات العمل. فإننا في العمل نعمل لغاية، فيجب أن تصرف أوقات الفراغ لغاية كذلك، إما لفائدة صحية كالألعاب الرياضية المشروعة، وإما للذة نفسية كالمطالعات العلمية، وإما لغذاء روحي كالقيام بقراءة القرآن والحديث الشريف ونوافل الطاعات والعبادات. أما أن تكون الغاية هي قتل الوقت فليست غاية مشروعة، لأن الوقت هو الحياة، فقتل الوقت قتل الحياة. فالذين يصرفون أوقاتهم الطويلة في نرد أو شطرنج أو لغو أو لهو غير مشروع لا يعملون لغاية يرتضيها العقل، وكذلك الذين يتسكعون في المقاهي والأندية والطرقات لا يطلبون إلا قتل الوقت، كأن الوقت عدو من أعدائهم. ومفتاح العلاج لهذه المشكلة الاعتقاد بأن الإنسان يستطيع أن يغير موضوعات حبه وكرهه كما يشاء، ويستطيع أن يغير ذوقه كما يشاء، فيستطيع أن يمرن ذوقه على أشياء لم يكن يتذوقها من قبل، وعلى كراهية أشياء كان يحبها من قبل. ففي استطاعة أغلب الناس إذا قويت إرادتهم أن يقسموا أوقات فراغهم إلى ما ينفعهم صحيا، وإلى ما ينفعهم عقليا، وإلى ما ينفعهم دينيا. ومن الأسف أن عامة الناس يعتقدون أن قراءة القصص الخفيفة والمجلات الرخيصة كافية لغذاء عقولهم، فهم يلتهمونها التهاما ويكتفون بها في لذتهم العقلية، وهي ليست إلا مخدرا للعقل أو منبها للغرائز الجنسية. وقليل من الصبر وقوة الإرادة يجعل المتعلم صالحا للدراسة الجدية والقراءة المفيدة. وكل مثقف يستطيع أن يحرك في نفسه هوى لشيء جدي في نوع من أنواع المعارف يدرسه ويتوسع فيه ويتعمقه، سواء كان أدبا أو حيوانا أو أزهارا أو ميكانيكا أو تاريخ عصر من العصور أو أي ضرب من ضروب المعارف الإنسانية، ثم يثير رغبته فيه، ثم يخصص جزءا من يومه لدراسته والاهتمام به. فإذا هو إنسان آخر له ناحية من نواحي القوة، وله شخصيته المحترمة، وله نفعه لنفسه ولأبناء جنسه وسواهم. وإذا الأمة غنية بأبنائها في شتى فروع العلم والمعارف والفنون تعتمد على كل فيما تخصص فيه من نواحي الحياة، وإذا الناس في مجالسهم يرقى حديثهم ويسمو تفكيرهم وتنضر حياتهم، ويكتسب بعضهم من بعض ثقافة وعلما وأدبا وسلوكا وتقديرا للزمن، وإذا الثقافة ارتفعت والعقول اتسعت والحياة سمت والقوة ازدادت وسبل المعيشة تيسرت وازدهرت، إذ ذاك يشعر الناس أن عليهم واجبا أن يغذوا عقولهم كما يغذون معداتهم، وأن لا حياة لهم بدون غذاء ولا غذاء بدون محافظة على الزمن وكسبه والاستفادة المثلى فيه. وعندئذ يرتقي المجتمع وأهله بيئة وفكرا وصناعة وإنتاجا وعطاء ونفعا. اجعل شعارك دائما أن تسائل نفسك: ماذا عملت في وقت فراغي؟ هل كسبت صحة أو مالا أو علما أو نفعا لنفسي أو لغيري؟ وانظر هل خضع وقت فراغك لحكم عقلك؟ فكان لك غاية محمودة صرفت فيها زمنك، إن كان كذلك فقد نجحت، وإلا فحاول حتى تنجح. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. فقليل من الزمن يخصص كل يوم لشيء معين قد يغير عندك مجرى الحياة ويجعلك أقوم مما تتصور وأرقى مما تتخيل. إن الأمة تعيش عشر ما ينبغي أن تعيش أو أقل من ذلك، سواء في إنتاجها المالي أو ثقافتها العقلية أو حالتها الصحية، وباقي حياتها هدر في كسل أو خمول أو بين نرد وشطرنج ولهو ولغو أو في لا شيء، ولا ينقصها لتعيش كما ينبغي إلا أن تكتشف طريقة ملء الزمن وخضوعه لحكم الشرع والعقل. انتهى. الوقت هو الحياة وهو أغلى من الذهب. قال الأستاذ الراشد المرشد حسن البنا رحمه الله تعالى في مقالة له بعنوان الوقت هو الحياة، يقال الوقت من ذهب، وهذا صحيح من حيث القيم المادية للذين لا يقيسون الوجود إلا بها، ولكن الوقت هو الحياة للذين ينظرون إلى أبعد من ذلك. وهل حياتك أيها الإنسان في هذا الوجود شيء غير الوقت الذي يمضي بين الوفاة والميلاد؟ وقد يذهب الذهب وينفد، ولكنك تستطيع أن يكون معك منه أضعاف ما فقدت، ولكن الوقت الذاهب والزمن الفائت لا تستطيع له إعادة أو إرجاعا. فالوقت إذن أغلى من الذهب وأغلى من الماس وأغلى من كل جوهر وعرض، لأنه هو الحياة. وليس النجاح متوقفا على الخطة الدقيقة والظروف المواتية فحسب، ولكنه متوقف على اللحظة المناسبة كذلك. وقد كانوا يحذرون من الرأي الفطير ومن الرأي المتأخر أيضا، هامش، وفي المثل شر الرأي الدبري، وهو الذي يسنح بعد فوات الوقت. انتهى الهامش. والتوفيق أن يقع العمل في لحظته المناسبة، والله يقدر الليل والنهار. ولهذا كان أعظم الناس تعرضا للخسارة والإخفاق أولئك الغافلين. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ومن أروع الصور التي عرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة الوقت الكريم، ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فتزود مني، فإني لا أعود إلى يوم القيامة. إذن ليس في الوجود أغلى من الوقت، وإن الأوقات لتتفاوت في يمنها وبركتها وحسن حظها وسعادة جدها. فساعة أعظم بركة من ساعة، ويوم أفضل عند الله من يوم، وشهر أكرم من شهر. هو الجد حتى تفضل العين أختها، وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. ولقد وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيمة الوقت وطريق الانتفاع به فيما ورد عنه في كثير من الأحاديث، مشيرا إلى أن المؤمن بين مخافتين: بين عاجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين آجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الهرم، ومن الحياة قبل الموت. فيا أيها الأخ العزيز، اغتنم الوقت، فالوقت كالسيف، ودع التسويف فلا أضر منه، وسل الله التوفيق للعمل المقبول والوقت الفاضل. انتهى. وفقنا الله وإياك أيها القارئ الكريم إلى حفظ الوقت وملئه بالعمل الصالح والعلم النافع، وجعلنا من الذين يعرفون قيمة الزمن والحياة، فلا يغبنون أنفسهم ولا أمتهم وبلادهم، وأولئك هم الراشدون. يقول مؤلف الكتاب: فرغت من تصحيح هذه الطبعة الخامسة للكتاب في شهر ربيع الأول سنة 1409، راجيا أن تنالني دعوة صالحة ممن ينتفع به، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام، إلى هنا وقد انتهت رحلتنا مع هذا الكتاب. نسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات مؤلفه وقارئه ومستمعه ومن أعان على نشره. وإلى أن نلتقي بكم في إصدارات أخرى، دمتم في أمان الله.